إن الحمد لله نحمده نستعين به ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار وبعد. هذه هي الرسالة الثانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي فتوى أرسلت إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وأجاب عنها، وسميت هذه الفتوى بالمسألة الخلافية في الصلاة خلف المالكية. كلمة المالكية نسبة إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى، والأسماء قسمان، قد يكون اسم للتعريف وقد يكون الاسم للتحزب. فالاسم للتعريف، وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في قضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، ونقل هذا أيضا شيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالة فضل الإسلام، في آخر رسالة فضل الإسلام، وذكرها أيضا العلامة صالح الشيخ في شرحه على مسائل الجاهلية للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الاسم قد يكون للتعريف، وقد ينقلب الاسم للتنظيم والتعصب والتحزب. متى يكون ذلك؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: كل من خرج عن الإسلام باسم جنس أو مذهب أو قبيلة فليس من الإسلام بشيء. يعني مثلا كل هذا مختصر اسم التعريف، يعني كلمة المالكية، كلمة المالكية نسبة إلى الإمام مالك. فأنا أسألك مثلا: ماذا تدرس من المذاهب؟ فأنت تعرفني وتقول: أدرس المذهب المالكي، أو أنا مالكي. فكلمة أنا مالكي هذه نسبة، لكن نسبة ماذا؟ نسبة تعريف. إذن أنا عرفت أنك تدرس المذهب المالكي، فهذه اسمها نسبة تعريف. لذا الصحيح من أقوال العلماء، وهذا ذكره الشيخ صالح الفوزان في كتابه المنتقى، الشيخ صالح له كتاب اسمه المنتقى من فتاوى الفوزان 3 مجلدات، سئل: هل يجوز دراسة المذهب أم لا؟ قال: يجوز دراسة المذهب دراسة علمية لا دراسة تحزبية. يعني يجوز أن أدرس المذهب تعلما، مفهوم مذهب مالك، مذهب الشافعي، مذهب أحمد، تعلما، لكن ليس تحزبا وتعصبا للمذهب، مفهوم هذا؟ أما دراسة التعليم فله ذلك. فنرجع إلى ما كنا عليه، فنسبة التعريف هذه جائزة. أقول لك مثلا: ماذا تدرس؟ أقول: يقول أنا مالكي، أنا شافعي، أنا حنبلي. إذن أنا عرفت أنك تدرس هذا المذهب دراسة علمية، إذن هذه تسمى نسبة تعريف. أقول لك مثلا: من أي البلاد أنت؟ فتقول مثلا: أنا من مصر. إذن هذه نسبة تعريف، أنا مصري، فهم هذا؟ طيب من أي القبيلة أنت؟ من أي العائلات أنت؟ أنا من عائلة كذا، فهم؟ اسم عائلة إيه؟ إيه؟ عائلتك أنت إيه؟ عائلة سيسي؟ طيب، فيقال مثلا سير سوي مثلا، يبقى ده اسمه نسبة ايه؟ تعريف. مفهوم هذا؟ دي اسمها نسبة تعريف. طيب نسبة التعريف هذه جائزة، لكن متى تنقلب نسبة التعريف إلى نسبة تحزب، يصار حزبين؟ إذا قلت لك أي المدارس، أي المدارس تدرس؟ يقول مثلا أدرس المدرسة المالكية أو المذهب المالكي، الشافعي، الحنبلي، الحنفي، لكن مع اعتقاده أن الحق فيما يدرسه والباطل في غيره، وأن ما يقوله الإمام هنا هو الحق وما دونه باطل. كما يقول مثلا إمام من أئمة الأحناف يقول كل قول يخالف قول أبي حنيفة إما منسوخ وإما ضعيف. أي قول يخالف الأحناف إما إنه إيه؟ منسوخ، وإما إنه ضعيف. إذن حينما يدرس هذا يقول أنا حنفي، إذن هذه نسبة إيه؟ نسبة تحزب ونسبة تعصب. واضح؟ ما صار الاسم للتعريف، إنما صار الاسم إيه؟ للتحزب. حينما يقال مثلا جمعية كذا لتعليم القرآن، اسم للتعريف. أين أتعلم القرآن؟ والله أتعلمه في مكان يسمى بجمعية كذا لتعليم القرآن. ما حكم هذا الاسم؟ ها؟ الجواب إذا كان للتعريف فهو جائز، هذا اسم للتعريف. لكن إذا انتقل الاسم من أن الحق في جمعيتنا والباطل في غيرنا، وكل ما نقوله فهو حق، وكل ما يقوله غيرنا فهو باطل، وما يقال خلافنا فهو ضلال، إذا انتقل الاسم من التعريف إلى التحزب. افهم هذا الفارق الدقيق، مفهوم هذا الكلام؟ لذلك انظر، كان بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام أسماء لكن للتعريف، المهاجرون والأنصار، صحيح؟ فكان اسمهم المهاجرون وكان اسمهم الأنصار. فلما في صحيح البخاري كسع مهاجري أنصاري، أي ضربه، فقال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار، إذن أرادوا أن يقيموها بدل اسم تعريف، أرادوا أن يقيموها دعوة جاهلية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. انتبه، كان اسمهم مهاجرون والأنصار بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ويقر ذلك، لكن لما حاول البعض أن ينقل الاسم إلى دعوة الجاهلية أنكر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أبي دعوة الجاهلية. إذن متى سماها النبي دعوة جاهلية؟ سماها دعوة جاهلية لما انقلب الاسم من التعريف، أرادوا أن ينقلوه إلى التعصب، كل يتعصب إلى طائفته. فهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام أبي دعوة الجاهلية، لكن لما كان الاسم للتعريف صار جائزا. مفهوم هذا الكلام؟ إذا فهمت هذا التأصيل، فإذا قيل جميع الجماعات الموجودة الآن، جماعة التبليغ، الإخوان، الجماعة الإسلامية، جماعة الجهاد، جماعة جماعة جماعة جماعة، عدد كل هذه الأسماء يحتجون ويقولون أسماؤنا جائزة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقال بين ظهرانيه المهاجرون والأنصار والأوس والخزرج، وكان لا ينكر ذلك، يقال هذه كانت أسماء للتعريف، فلما أراد البعض أن ينقلها من التعريف إلى التعصب قال النبي أبي دعوة الجاهلية. أسماؤكم للتعريف أم للتحزب؟ هيا حسام، للتحزب، لا ينكر أحد، بدليل الواقع، تكلم على جماعة التبليغ أمام التبليغي، تكلم على الإخوان أمام الإخواني، تكلم على جماعة الجهاد أمام الجهادي، تكلم أمام أي جماعة أمام رجل منهم، تجده ينفر ويتعصب جدا لأنك تنتقد جماعته، صحيح ولا لا؟ هذا أمر مشاهد وواقع. لذلك إسماعيل بن عياش وهو أبو بكر بن عياش، نعم إسماعيل بن عياش هذا من الرواة، لكن أبو بكر بن عياش هذا من أئمة السلف. ذكر هذا الأثر عنه الإمام اللالكائي في اعتقاد أهل السنة والجماعة، وذكره أيضا الإمام الأجري في الشريعة وغيره من كتب الاعتقاد. كان يقول، ذكرناه قبل ذلك، ها؟ قيل له من السني، يعني من الذي على المنهج، من السني؟ قال الذي، هذا ضابطا، قال الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لها، إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لها. أذكر جماعة التبليغ أمام التبليغي تجده يتعصب لها، أذكر أيما جماعة أمام صاحب الجماعة تجده يتعصب لها. هذا أمر مجرب وهذا أمر موجود، فإذا وجد هذا فهذا ليس إيه؟ ليس على المنهج. لذا أسماؤهم ليست للتعريف، إنما اسم ليه؟ اسم للتحزب والتنظيم والتعصب. مفهوم هذا؟ يجي يقول لك مثلا النور، حزب النور مثلا، يقول لك ده اسم تعريف، النور فلان فلان. طيب هذا اسم للتعريف أم اسم لتنظيم وتحزيب وتعصب؟ تحزب وتعصب، اسم لتحزب وتعصب، وهذا أمر واقع موجود، يعني حتى اسمه حزب. مفهوم هذا؟ إذن انتبه لهذا جيدا. إذن الأسماء قسمان، اسم للتعريف واسم للتحزب والتنظيم والتعصب، مفهوم؟ فإذا كان الاسم للتعريف فهذا الاسم إيه؟ جائز. مفهوم هذا الكلام؟ هذا الاسم يسمى إيه؟ جائز. جمعية كذا لطعام الفقراء، مش عارف إيه كذا، اسمه كذا، هذا اسم للتعريف. لكن إذا أردت أن تنتقد هذا خطأ فيقال لا، هذا ليس بخطأ، بل أنتم ضلال و و و، ويعارض النصوص التي جاءت بين يديه من الأخطاء التي وقع فيها، إذا صار الاسم من التعريف إلى التحزب والتعصب. مفهوم هذا الكلام؟ وينسب إليه، إذا صارت نسبة إليه، صارت نسبة، نسبة ماذا؟ نسبة تحزب وتعصب. لذا مثلا يقال أسماء الفرق المبتدعة، إما أن تنسب الفرقة إلى اسم الذي ابتدعها، وإما أن تنسب الفرقة إلى اسم البدعة التي ابتدعت فيها. تجد مثلا فرقة القدرية، فرقة القدرية، إذن تسمى بفرقة القدرية، لماذا؟ لبدعة القدر التي أحدثوها. واضح؟ إما القدرية النفاة وإما القدرية المثبتة. القدرية المثبتة قسمان، من هم؟ قول يا محمد. ها؟ القدرية المثبتة، القدرية قسمان، قدرية مثبتة وقدرية النفاة. ها؟ القدرية المثبتة الجهمية وهم غلاتهم، مفهوم؟ أن العبد مجبور على كل ما يفعل، ليس له إرادة ولا اختيار ولا مشيئة. وقدرية متوسطة وهم أيضا من المثبتة، وهم الأشاعرة. وقال ابن تيمية رحمه الله وخلافهم مع الجهمية خلاف اللفظ، خلاف اللفظي، كما ذكرنا هذا. القدرية النفاة غلاة متوسطة، الغلاة هم الذين نفوا علم الله السابق، والذين كفرهم عبد الله بن عمر، الذين قالوا بأن الله لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعها، الله لا يعرف الأشياء إلا بعد أن تقع، إذا نسبوا إلى الله عز وجل الجهل، هذا كفر أكبر بالإجماع، وكفرهم ابن عمر والسلف، وهؤلاء هم الغلاة. ويقول كثير من أهل العلم أنه لا يوجد منهم أحد الآن، مفهوم؟ القدرية المتوسطة وهم المعتزلة يثبتون علم الله السابق، يثبتون علم الله السابق، ولكن نفوا الخلق، خلق أفعال العباد، أن الله لا يخلق أفعال العباد، وإنما هم الذين يخلقون أفعالهم. مفهوم هذا؟ إذن المعتزلة ينفون علم الله السابق؟ لا، زي ما يقول طلعت زهران مثلا، لا هذا غلط، هذا جهل، هذا جهل، مفهوم؟ إذن عندنا القدرية قسمان، مثبتة ونفات. الشاهد هنا اسم كلمة القدرية نسبة إلى إيه؟ ما ابتدعوه من أمر القدر. تجد مثلا الجهمية، هذه اسم فرقة، فهم هذا؟ نسبة إلى من؟ نسبة إلى من ابتدعها، وهو الجهم ابن صفوان. الجهم ابن صفوان هو الذي نشطها، مفهوم؟ الجعد بن ذرهم هو الذي أول من أسسها. إذن تجد الأسماء إما إلى من ابتدعها، واضح، وإما إلى البدعة التي ابتدعت كما ذكرنا، إما القدرية، واضح، وإما إلى الجهمية. هذا لأنه اسم أول من فعلها هو الجعد بن ذرهم، لكن الذي نشطها وقواها هو الجهم ابن صفوان، مفهوم؟ إذن الاسم قد يكون لصاحبها وقد يكون للبدعة التي فعلها، مفهوم هذا الكلام؟ وقد يكون الاسم شرعي، قد يكون الاسم شرعي ولكن يرفع له شعار ويراد منه باطل. جماعة الجهاد مثلا، الجهاد هذا أمر في الشرع، لكن حينما يرفع له شعار ويراد به باطل، أي جهاد تريد؟ مفهوم؟ أجهاد المسلمين؟ لذلك ابن تيمية رحمه الله يقول وجهاد الخوارج جهادهم في المسلمين، مفهوم هذا؟ قتل وتفجير المسلمين، هذا يسمى جهاد مع أنه اسم شرعي، صحيح؟ اسم شرعي ولكن يرفع له راية ويراد منه باطل، مفهوم هذا الكلام؟ يسمى مثلا، تجد وكونوا عباد الله إخوانا، كونوا عباد الله إخوانا، فيجي مثلا يقول لك الإخوان. طيب إذا كان هذا شرعي لكن يراد منه ما تحته من باطل، من تحزبات وتعصبات وخروج و من هذه الأمور، فقد يكون اسما شرعيا لجذب وتأليف القلوب لهذا، مفهوم هذا؟ لجذب وتأليف القلوب، ولكن انتبه ما يراد، ما الذي يراد من تحت. هذه الأسماء مختصرة. إذن الاسم قد يكون للتعريف، ولكن قد ينتقل هذا الاسم من التعريف إلى التحزب التعصب، كل هذا متى؟ إذا صار الاسم من التعريف إلى التحزب والتعصب أن الحق فينا والضلال في غيرنا، مفهوم؟ وإن لم يقل هذا بلسانه، تجد لسان حاله أبلغ من لسان مقاله، مفهوم؟ قد يتعصب الرجل لشيخه، قد يتعصب الرجل لجماعته، يتعصب الرجل لعائلته، قد يتعصب الرجل لأبيه، فتكون كل هذه دعوة جاهلية. يعني بعض الناس يقول لك كتاب وسنة بفهم السلف الصالح. طيب فهم السلف الصالح الذي أنت تدندن به، عندك مثلا هناك أخطاء عقدية في هذه المسألة والأدلة عليها 1 و2 و3، فلسان حاله إن لم يكن أنا متحزب أو أنا حزبي، لسان حاله يقر بالحزبية والتعصب. فانتبه لهذا، هذا مرض العصر، أمر الحزبية هذه هو عقد الولاء والبراء على شيء، هذا معنى التحزب، عقد الولاء والبراء على شيء، شيء هذه نكرة، قد يكون عقد الولاء والبراء على نفسك، تتحزب نفسك، قد يكون عقد الولاء والبراء على شيخك، عقد الولاء والبراء على فلان، على العائلة، على البلد، على أي شيء بالباطل، مفهوم؟ إذا لما قال هنا في الصلاة خلف المالكية، هذا اسم، للتعريف. سنعرف بعد ذلك أن الفتوى ما كانت اسم للتعريف، إنما كان اسم للتعصب والتحزب، فهم هذا الكلام؟ انتبه، أرجو من إخواني أن ينتبهوا للضابط الذي ذكرناه. الفتوى ما تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ما تقول السالة الفقهاء؟ هذه نص الفتوى التي أرسلت إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ما تقول السالة الفقهاء أئمة الدين وعلماء المسلمين وفقهم الله لطاعته في رجل يزعم أنه فقيه على مذهب الشافعي؟ الشافعي أي نسبة إلى الإمام الشافعي، فهذه نسبة إيه؟ تعريف، صحيح؟ قال للعامة، هذا الفقيه الشافعي يقول للعامة كلمة العامة اسم للعوام، وسمي العامي عاميا لأنه أعمى عن الأدلة الشرعية، لذا قال الله عز وجل: فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. إذن عندي من يعلم وعندي أعمى، فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، إنما تذكر أولو الألباب. إذن سمي أعمى لماذا؟ مقابل العلم. انتبه للآية: فمن يعلم، ها انظر بعدها كمن هو أعمى. إذن عندي أعمى وعندي عالم، إذن من هو العامي مقابل الذي يعلم؟ مفهوم هذا؟ إذن سمي العامي عاميا نسبة لأنه جاء من العمى. مفهوم هذا؟ هذا غير بصير. لذلك كثير من الناس مثلا، وهذه كلمة، هذا كلمة عرفها الشرعي، تعريفها الشرعي، لكن صار لها تعريف عرفي. إذا قيل فلان العامي فينصرف إلى ذهنك رجل مثلا يحلق لحيته، رجل لا يلبس القميص، رجل لا يصلي، رجل ينصرف إلى ذهنك هذا، مفهوم؟ لكن قد يكون ملتحن، قد يكون يقصر الثياب، وقد يكون يصلي ويحج ويصوم وهو عامي في الشرع، صحيح؟ وهو عامي في الشرع. لماذا؟ لأنه لا يعرف دينه، لا يعرف عقيدته، لا يعرف الأحكام الشرعية، فيسمى عامي. إذن من العامي؟ العامي هو مقابل الذي يعلم. فماذا؟ هذا الفقيه الشافعي قال للعامة: لا تجوز الصلاة خلف أئمة المالكية. فهم هذا؟ لا تجوز الصلاة خلف أئمة المالكية، ومن صلى خلف إمام مالكي المذهب لن تصح صلاته. إذن انتقل الاسم هنا من التعريف إلى اسم التحزب، واضح الكلام؟ انتقل من هنا من التعريف إلى إيه؟ إلى التحزب. فهذا الإمام الفقيه الشافعي يقول، من أئمة الشافعية، يقول: لا تصلوا خلف أئمة المالكية، ومن صلى خلفهم فإن صلاته إيه؟ باطلة. هكذا ضربة لازم، هكذا صحيح؟ ومن صلى خلف إمام مالك المذهب لم تصح صلاته. ستجد كلام ماتع جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كمثل رسالة الصبر التي ذكرناها بالأمس. ومن صلى خلف إمام مالكي المذهب لم تصح صلاته. طب ما دليلك على هذا؟ كلام هكذا، إطلاق هكذا، ما دليله؟ لذلك انتبه، السائل فقيه، قال إيه؟ فقال للعامة، مفهوم هذا؟ فالعامة ماذا يفعلون؟ الفقيه الشافعي قال ذلك، صحيح؟ لا تصح صلاة خلف المالكي، خلاص انتهى الأمر. وكأنه إيه؟ وكأنه رسول الله قال هذا الكلام، مفهوم؟ ويلزمه إعادة ما صلى خلف الإمام المالكي. إذن بطلت إيه؟ بطلت صلاته. طيب الأصل صحة الصلاة، واضح؟ وعندنا القاعدة الشرعية أن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، فإذا أردت أن تبطل الصلاة فعليك الدليل. فلما سمع العامة كلامه، انتبه، امتنعوا عن الصلاة. مجرد الإيه؟ شوف المفتي المستفتي بيقول إيه؟ فلما سمعوا، مجرد الإيه؟ مجرد السماع. هذا موجود، تجد شيخ من الشيوخ مثلا: لا تفعلوا كذا، افعلوا كذا، سمعا وطاعا، واضح؟ طيب ما الفرق بينك وبين الصوفية وبين أئمة الجماعات جميعا؟ الجماعات، أمير الجماعة لا مرد له، أمير الجماعة لا مرد له، واضح؟ لكن أهل السنة لماذا سموا بأهل السنة؟ سموا بأهل السنة والجماعة لأنهم لا يقدمون قولا ولا فعلا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، صحيح؟ واتقوا الله. إذن لا يجوز لك أن تقدم بين يدي الله ورسوله. بعض الناس يقول لي كان في مسألة مضت تكلمنا فيها كثيرا، فقال لي: أنا لا يجوز لي أن أتقدم بين يدي مشايخي. قلت له: هذا الفرق بيني وبينك، أما أنا لا يجوز لي أن أتقدم بين يدي الله ورسوله. صحيح؟ لأن ابن القيم رحمه الله، وهذه نذكرها كثيرا، قال إنما العالم كما في إعلام الموقعين، إنما العالم دليلا إلى الدليل الأول، فإذا فقد العالم الدليل الأول فليس قوله بدليل. كلام ده ينفي الحزبية تماما. إحنا ليس قساوسة ولا نصارى ولا يهود حتى نسمع الحبر افعل هكذا خلاص انتهى الأمر، لا، الصحابة ما كان يفعلون هكذا. إذا كنا نقول كتاب وسنة بفهم الصحابة، الصحابة ما كانوا يفعلون هكذا. الصحابة إذا فعل أمامهم شيء أو إذا قيل أمامهم شيء كانوا لا يسألون عن أي شيء إلا ما دليلك، حتى وإن كان من هو، بل إن التابعين كانوا يفعلون ذلك لما تعلموا من الصحابة ذلك. وأنا ضربت على هذه على ذلك أمثلة كثيرة في شرحي على قواعد الشيخ بن سعد رحمه الله. يعني عندك مثلا، شوف عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو من هو؟ هو كاتب الوحي، كما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث عبيد بن عمير، قال بلغ عائشة أنه قال عبد الله بن عمرو بن العاص قال أنه أمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن. إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، ينقضن يعني إيه رؤوسهن؟ يعني النسوة كنا يفعلن الضفائر، يضفروا شعرهم. فإذا اغتسلت المرأة من الجنابة أو من الحيض، عبد الله بن عمرو بن العاص ماذا كان يقول لهن؟ انقضوا الضفائر، انقضوا الضفائر. قال عبيد بن عمير فبلغ ذلك عائشة. عبيد بن عمير هو الذي ذهب إلى عائشة وقال لها إن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول كذا وكذا وكذا. مفهوم هذا؟ وهذه ليست من الفتنة في شيء، إنما هذا من باب الإيه؟ من باب بيان العلم. فقالت عائشة، انتبه، وعجباه لابن عمر، أو ما يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ قبلت من عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص كاتب وحي النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا، عبد الله بن عمرو بن العاص كان من أعلم الصحابة بنص أبي هريرة، وكان من أحفظ الصحابة بنص أبي هريرة كما في كتاب العلم في صحيح البخاري. يقول أبو هريرة في كتاب العلم صحيح البخاري قال لم يكن أحد من أصحاب رسول الله أحفظ مني. يعني أنا أحفظ واحد في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام للحديث إلا عبد الله بن عمرو بن العاص. شوف بقى، فإنه كان يكتب وأنا لا أكتب، وده دليل على أن السنة إيه؟ كانت تكتب. فإنه كان يكتب وأنا لا أكتب. خد بالك، ده عبد الله بن عمرو بن العاص. فهم هذا؟ يبقى عبد الله بن عمرو بن العاص أحفظ الصحابة إيه؟ كتابة، مفهوم، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك لم تقل عائشة يا بني يا عبيد هذا عبد الله بن عمرو بن العاص وهو كاتب وحي النبي عليه الصلاة والسلام وهو كذا وكذا وكذا، وجعلت تجعل في مناقبه. لا، إنما قالت هذا بقى فهم الصحابة. أنا بكلمكش بقى في فلان ولا فلان، لا، أنا بكلمك فين؟ في الرعيل الأول، في الجيل الأول أهو. هذه طريقتهم، هذا فعلهم، هذا ما كانوا يمضون عليه. ونحن متعبدون بالكتاب وبالسنة وبما أجمع عليه الصحابة، ما كان عليه الصحابة. لذلك قال تعالى ومن يشاقق الرسول، الآية دي كان بيحتج بها الألباني كثير في مسألة فهم الصحابة. قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، أدي الوحي أهو اللي مضى هذا الوحي، قال ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. طيب، يتبع غير سبيل المؤمنين، من هم أول المؤمنين؟ هم الصحابة. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا يعني إن بعدتم عن هذا المنهج فإنما هم في شقاق، وما قال في شك. خد بالك من الآية، لم يقل فإنما هم في شك، شك إذن سينقلبون إلى إيه؟ طائفة واحدة فقط، إذن منهج الصحابة وفرقة أخرى فقط، لكن قال فإنما هم في شقاق، إذن سيصيرون إيه؟ كل في شق، يعني فرق، جماعات، أحزاب. ليه؟ لأنك إذا بعدت عن الوحي، الوحي هذا واحد ليس له ثاني، وحي نص دليل. أما إذا بعدت عن الوحي إلى الهوى والعقل فالعقول تختلف والأهواء تختلف، وعقلك ليس أحسن من عقلي، وعقلي ليس أحسن من عقلي. إذن ستنفرد أنت بقول، وأنا سأنفرد بقول، وأنت ستنفرد بقول، وفلان سينفرد بقول، وكل له عقله وكل له هواه. إذن صرنا في إيه؟ صرنا في شقاق، صحيح ولا لا؟ لأنه لو أن الأمر سلم للوحي لكان الأمر واحدا والكلام واحدا، وإذا سلم الأمر إلى الهوى والعقل صار كل له كلام. لذلك لا تجد فرقة واحدة، إنما هي إيه؟ فرق. وتجد الفرقة تكون فرق بداخلها، الفرقة نفسها تكون إيه؟ تكون فرق، ينشق عنها فرق. يعني عبد الله بن مبارك قال والخوارج 22 فرقة. شوف 22 فرقة الخوارج، مع أنهم كانوا إيه؟ فرقة واحدة، لكن صاروا بعد ذلك 22 فرقة. مفهوم ليه؟ لأنها أهواء وعقول، وكل له عقل وكل له مداركه. أما إذا رد الأمر إلى الوحي واضح، فهذا هو إيه؟ وواحد فقط لا خلاف فيه. فقالت وعجباه لابن عمرو أو ما يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن. هذه إيه؟ شدية في الكلام. شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية يفسر هذا، يقول قد يشتد العالم في كلامه على الخصم تحذيرا من قوله. إذن الشدية ليست هوى، حينما يشتد العالم ليست إيه؟ ليست من الهوى، وإنما الأعمال بالنيات. قد يشتد لهوى في نفسه، واضح. علمنا أناس كانوا ينكرون على كثير من الجماعات، على جماعة ما، ويطلع على المنبر وفي المحاضرات وفي الكتب ينكر على الجماعة هذه، صحيح؟ ثم بعد ذلك علمنا أن هذا الإنكار كان لبغض النفسي لا لله، مفهوم هذا الكلام؟ لبغض النفسي. فقد ينكر العالم ويشتد في الكلام، ولكن زجرا، حتى يزجر الناس ويحذر الناس من هذه الإيه؟ من هذه المقالة. هذه هي النية. فقالت وعجباه لابن عمرو أو ما يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن. لقد كنت، خد بالك الدليل له، هذا هو الدليل. إذا أنكرت، لكن أنكرت بإيه؟ ليس من نفسي، من نفسها، إنما أنكرت بإيه؟ بدليل. قالت لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد ولا أزيد إلا أن أفرغ على رأسي ها 3 إفراغات. يعني عايزة تقول إيه؟ تريد أن تقول أنا كنت أغتسل أمامه عليه الصلاة والسلام في إناء واحد، يعني هي إناء واحد يغتسل فيه النبي عليه السلام، يعني يغتسل منه النبي عليه السلام وعائشة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يراها تصب الماء على رأسها، واضح، ولم تفك الضفائر ولم ينكر عليها عليه الصلاة والسلام. يبقى احتجت بالسنة الإقرارية، يعني النبي عليه السلام ما أنكر، فكيف عبد الله بن عمرو ينكر عليهن؟ إذن ذكرت إيه؟ ذكرت الدليل في هذا الباب. مفهوم هذا الكلام؟ طيب عندك، وهذا أيضا عليه نص النبي عليه الصلاة والسلام، ليس سنة إقرارية فقط بل سنة قولية. أنت عندك الحديث الذي رواه الجماعة إلا البخاري من حديث أم سلمة، قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ السؤال واضح. إيه يا أخوان مصيمين هم كمان منهم. أفأنقضه لغسل الجنابة؟ ماذا قال؟ قال النبي لا. كلام واضح. أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال النبي إيه؟ لا، إنما يكفيك أن تحسي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. الكلام واضح. أفأنقضه؟ لا، لغسل الجنابة لا. دي رواية، في رواية ابن ماجه أفأنقضه لغسل الجنابة والحيض؟ قال لا. مفهوم هذا؟ قال لا. وهذا يرد على مذهب الحنابلة الذين يقولون بنقد الضفائر للحيض، وهذا يرد أيضا على نفس الحديث برضه، يرد على داود الظاهري الذي يقول بوجوب الوضوء في الغسل، لأنها النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرها بالوضوء، إنما قال إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. لم يأمرها بوضوء، إنما الوضوء هذا مستحب لأنه من فعله عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عائشة وحديث ميمونة في صحيح البخاري ومسلم. مفهوم هذا؟ عندك مثلا الحديث الذي رواه الجماعة إلا مسلم من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى. عبد الرحمن بن أبي ليلى قال صلى بنا جابر بن سمرة صحابي، قال صلى بنا الجنازة فكبر خمسا، فكبر إيه؟ خمس تكبيرات. وكان يصلي على جنائزنا أربع، فلما صلى قلنا له، خد بالك ده صحابي، طب أنت بتصلي خلف صحابي وصلى خمس تكبيرات ست تكبيرات، أنت هتعمل إيه؟ يعني أنت في نفسك كذا كذا، أنت هتعمل إيه؟ أكيد شاف النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ بيعمل كده، أكيد عنده دليل في هذا، أكيد عنده دليل، خلاص هسكت، صحيح ولا لا؟ ده اللي هنعمله يعني. لكن شوف التابعين لأنهم تربوا على هذا، تربوا على سؤال الدليل، تربوا على سؤال الدليل، فقال له إنك كنت، ده التابعي، شوف عبد الرحمن بن ليلى بيسأله بيقول له إنك كنت تصلي على جنائزنا أربع، ده بيكلم الصحابة، وإنك ها هنا صليت خمسا، عايز يقول له إيه؟ إيه الدليل؟ فقال هكذا رأيت رسول الله يصليها عليه الصلاة والسلام. خلاص، مع أنه كان ممكن عنده يعني يغلب على ظنه أن النبي عليه الصلاة والسلام فعلاه وهو رآه، ولكن أيضا معوفي عن السؤال أين الدليل، واضح الكلام. قال هكذا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصليها، النبي عليه الصلاة والسلام صلى أربع تكبيرات، صلى خمس تكبيرات، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. عندك مثلا في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجة وأحمد من حديث أنس، أنس بن مالك رضي الله عنه دخل المسجد فجيء بجنازة امرأة، شوف أنا خرجت عن الصحابة، ها خرجت عن الصحابة، هذا هو فهمه، هذا الذي كانوا عليه، فجيء بجنازة امرأة فصلى لعجيزتها، يعني أمام العجيزة، يعني عند وسطها، ثم رفعت فجيء بجنازة رجل فصلى وقام عند رأسه، يبقى حدث إيه؟ حدث اختلاف، صلى عند المرأة عند وسطها وصلى عند الرجل عند رأسه. طيب مين اللي في المسجد؟ أبو غالب الحناط أحد التابعين. طيب أنا بصلي، ده بقى مش جابر بن سمرة، لا ده أنس، أنس يعني خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، أنت فاهم الكلام؟ ها؟ 10 سنين خدم النبي عليه الصلاة والسلام، 10 سنين من وهو صغير، أمه أخذته قالت يا رسول الله هذا أنس خادم لك، أول ما جه النبي عليه الصلاة والسلام المدينة على طول، شوف شوف الأم الزكية، ها شوف الأم الفاضلة أخذت ابنها الصغير قالت يا رسول الله هذا خادمك أنس يخدمك، تلحق قبل ما يجي حد تاني، شوف ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين. طب خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين يعني يعرف إيه؟ ها يعني النبي يعني يعرف النبي عليه الصلاة والسلام لو التفت كده عايز إيه، لو النبي عليه الصلاة والسلام نظر كده، النبي عليه الصلاة والسلام نظر كده عايز إيه، طب النبي عليه الصلاة والسلام بيحب إيه، يأكل إيه، يشرب إيه، بيأكل إمتى، يشرب إمتى، مفهوم هذا؟ لذلك جزاه الله خيرا أحد الدكاترة في المدينة في الجامعة الإسلامية جعل كتاب من مجلدين في فقه أنس بن مالك، جزاه الله خيرا، استنبط هذا مجهود كبير، يا من مصنف النبي شيبة وعبد مصنف عبد الرزاق وسنن الدارمي، حتى يجمع فقه من أنس بن مالك، ليه؟ لقربه منه عليه الصلاة والسلام. فأنس بن مالك يعرف كل شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ده خادم النبي عليه الصلاة والسلام، شفته من المرأة حيث قام ومن الرجل حيث قام، تسأله؟ ها تسأله بالله عليك؟ لا طبعا، أنا بقول لك هم ما أقدرش أسأله، ده خادم النبي عليه الصلاة والسلام، أكيد إيه؟ أكيد شاف النبي عليه الصلاة والسلام كده، مفهوم هذا؟ لكن التابعون تربوا على ذلك، اللي ربهم الصحابة، تربوا على قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام. قال وكان فينا أبو غالب الحناط فقال يا أبا حمزة، أبو حمزة كنية أنس بن مالك اسمه أبو حمزة، فقال يا أبا حمزة إننا رأينا، وخد بالك من الأدب في السؤال، خد بالك من الأدب في السؤال، إننا رأينا اختلافك من الرجل حيث قمت ومن المرأة حيث قمت، واضح؟ يعني رأينا اختلاف، لماذا لم تصلي عليهم جميعا في موضع واحد؟ أهكذا كان يفعل رسول الله؟ شوف الكلام، نفس الكلام نفس الطريقة، هكذا كان يفعل رسول الله؟ فقال أنس نعم هكذا كان يفعل رسول الله. نعم هكذا برضو في حديث قتادة، حديث قتادة ده حديث أبي قتادة في صحيح، في صحيح البخاري ومسلم، قتادة نعم في صحيح البخاري ومسلم، قال جيء بجنازة امرأة نفساء فصلى النبي عليه الصلاة والسلام فقام على عجيزتها، ثم رفعت وجيء بجنازة رجل فقام النبي على رأسه. هذا قوله، يبقى هذا فعله، شوف فعل أنس، شوف سؤال التابعين، الصحابة والتابعين مضوا على هذا، أيما إنسان يفعل فعلا ما دليلك؟ لذلك ابن سيرين قال إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم، إيه الدليل؟ هو أي فعل تفعله، أي قول يقوله فلان، أي فعل يفعله صار دليلا؟ لا، ده ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح يقول وأقل أحوال المقلد أنه فاسق، ده أقل أحواله، يظهر له الدليل يا فلان، قول النبي عليه الصلاة والسلام هو يقول لك يعني الشيخ بتاعي غاب عليه الدليل ده، أكيد يعرفه، مفهوم هذا؟ أكيد يفهمه، أكيد يعرفه، ده أقل أحواله أنه فاسق، عياذا بالله، مفهوم هذا الكلام؟ هذا الذي كان عليه، هذا الذي كان عليه الصحابة والتابعون. لذلك ابن القيم سماهم فرقة، سمى من بين له الدليل وأصر على ما هو عليه سماهم فرقة، فرقة التقليد، كان يقول هكذا ونحن نناشد فرقة التقليد، ويروح متكلم معهم، مفهوم هذا؟ إذن هذا الفقيه الشافعي قال لهم إيه؟ قال للعوام الشافعية، قال لهم لا تصلوا خلف أئمة المالكية، هكذا ضربة لازم. طيب من صلى خلفهم؟ قال فليعد إيه؟ فليعد الصلاة. فلما سمع العامة كلامه امتنعوا من الصلاة خلفهم لأجل ما سمعوه منه، يبقى فعلوا إيه؟ ما أمرهم. ثم بعد ذلك ماذا قالوا؟ قال وطلبوا فتاوى الأئمة إما بصحة ما قاله المذكور أو ببطلانه، فأحسنوا في هذه الجزئية، يعني أحسنوا في هذه الجزئية، أحسنوا أنهم أرادوا إيه؟ أن يسألوا عن الصحة والبطلان، لكن أساءوا حينما امتنعوا هكذا امتناعا مطلقا، ما دليلك يا فلان على هذا؟ مفهوم؟ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، هذه قاعدة، والدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من المبقي عليه، هذه قاعدة، أنت تريد أن تنقلني عن من الأصل من صحة الصلاة إلى بطلانها، إذن الدليل عليك أنت، ثم هذا؟ وإذا لم يصح قوله ماذا يجب عليه؟ وهل على ولي الأمر زجره وردعه ومنعه من ذلك حتى يتعظ به غيره أم لا؟ وإذا ردع وزجر اتعظ به غيره أفتون مأجورين. لو خد بالك السؤال ذهب به إلى من؟ مش ذهب به إلى إمام مالكي أو إمام شافعي، لا، ذهب إلى من؟ إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن ابن تيمية كان مجتهدا مطلقا لا يتقيد بإيه؟ بمذهب، وإن كان هو درس المذهب الحنبلي، درس المذهب الحنبلي، لكن ليست دراسة تعصب، إنما دراسة علمية، كمثل الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله درس دراسة الحنبلية، كمثل في مدرسة الحجاز المذهب الحنبلي، لكن دراسة إيه؟ دراسة علمية. الشيخ ابن عثيمين انتقد الهروي، انتقد الحجاوي في زاد المستقنع، مفهوم هذا؟ في الشرح الممتع على زاد المستقنع، خالف مذهب الحنابلة، أنا عددهم عددهم هناك في أكثر من 200 مسألة، أكثر من 200 مسألة خالف الشيخ ابن عثيمين فيها مين؟ الحنابلة، قال هذا خلاف الدليل، مفهوم هذا؟ قال أفتون مأجورين، فأجاب شيخ الإسلام فريد عصره ونحرير زمانه المميز على شيوخه وأقرانه تقي الدين أبو العباس، هذه كنيته، كنية شيخ الإسلام ابن تيمية، أحمد ابن الشيخ الإمام مفتي المسلمين أبي الفضل عبد الحليم، أبوه كان مفتي الحنابلة، ابن شيخ الإسلام مجد الدين عبد السلام بن تيمية الحراني، جده كان شيخ الحنابلة أيضا. لذلك مثلا هذه مهمة، إذا رأيت عالم من العلماء يقول وقال المجد ابن تيمية، لا تظن أن ابن تيمية شيخ الإسلام، لا، المجد ابن تيمية يعني جده. تعرف دي خلافها كتير جدا في كتاب المسودة في أصول الفقه. كتاب المسودة في أصول الفقه، كتاب هذا الكتاب مكتوب من جد شيخ الإسلام وأبو شيخ الإسلام وعلق عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، التلاتة مفهوم. فيجي مثلا البعلي تلميذ ابن تيمية اللي هو ابن اللحام صاحب القواعد، ابن اللحام تلميذ ابن تيمية رحمه الله، فيجي مثلا يجي يقول لك ايه وقال المجد مفهوم ابن تيمية، ومرة يقول لك وقال الجد مفهوم. المجد ابن تيمية يعني مين؟ يعني جد شيخ الإسلام ابن تيمية. يجي يقول لك بعد ابن تيمية يقول لك وقال شيخنا، يجي يقول لك وقال أبو شيخنا، مفهوم هذا؟ شوف الكتاب، الجد والأب والحفيد، الناس كانوا كده ماشيين كده. شوف لما يكون الجد شيخ الحنابلة ويكون الابن شيخ الحنابلة ويكون الحفيد شيخ الإسلام، ها؟ لأن الإنسان بالبيئة، كلما كانت البيئة قوية في دينها راسخة في أمرها في أمور الدين، كان كل من صعد في هذه البيئة كان إيه؟ متلبسا بها. مفهوم هذا الكلام؟ هذه مهمة جدا. أنت عارف مثلا ابن كثير رحمه الله، ابن كثير حماه الإمام المزي اللي هو صاحب تهذيب الكمال، كتاب جمع الرواة في كتب الستة كلها لا يستغنى عنها أحد من العلماء، لا من العلماء ولا من الطلبة، من يدرسون الحديث، خلاص. ده كان حماه الحافظ المزي. ابن كثير واخد إجازة القرآن من حماته، يعني تخيل ابن كثير معروف الإمام الكبير ده صاحب بداية والنهاية والتفسير، واخد إجازة القرآن من حماته، تخيل بقى. شوف الدنيا كانت ماشيه ازاي معاهم، الحما تحفظ القرآن وياخد منها إجازة، وحماه إمام الدنيا. كان ابن حجر يقول لما كان بيجي يشرب ماء زمزم قال كنت أقول اللهم إني أسألك، وكان ابن حجر يقول وأنا أنوي بشرب زمزم هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال زمزم لما شرب له، فقال كنت أنوي بشرب زمزم هذا، يقول اللهم إني أسألك حفظ الإمام الذهبي وعلم المزي. حفظ المزي ده مفهوم هذا؟ حفظ المزي ده كتب كتابين بس، كل أئمة الحديث بيدوروا حوله. شوف كان بيشرب الماء زمزم بنية إيه؟ فكانت الدنيا كانت ماشية كده. شوف بقى دلوقتي الحمى، الله المستعان بقى، واضح. شوف بقى ده حماية مش عارف راجل صاحب غرزة، تانية مش عارف ماسكة الهون وتدي مش عارف مين، وده تروح له على طول يعمل مشاكل وده تعمل له مشاكل. لا شوف المسألة عاملة ازاي، يعني شوف الدنيا. ده بياخد حفظ القرآن من حماته، حماه الإمام المزي. شوف هو زوج ابنته من؟ ابن كثير، إمام زمانه، واضح. وكان تلميذ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فنسأل الله السلامة والعافية يعني أن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. لذلك كان هنا مسألة مهمة، كانت التربية على هذا. يعني مثلا بعض الناس يريد الآن أن يطبق التربية بين الشيخ والتلميذ على ما كانت التربية بين الشيخ والتلميذ على أيامهم، يعني مثلا على أيامهم مثلا الأعمش مثلا، كان الطلبة لو قولوا حاطط كلبين قدام بيته، يجي مثلا الطلبة عشان ياخدوا علم ولا حاجة كان يجر عليهم الكلبين، يسيب الكلبين عليهم يجروا ويجروا لغاية لما يمشوا الكلبين يرجعوا تاني، مفهوم؟ حتى لما ليه؟ حتى يبين لهم عزة العلم. مش سهل حضرتك انك تيجي تاخد حديث اقول لك حدثنا فلان عن فلان وتروح تروح شكرا، عشان يعلمهم عزة الايه؟ عزة العلم، مفهوم هذا؟ فيروح مسايب عليهم الكلبين لغاية لما يجروا والكلبين يرجعوا. طب اللي هوب بقى اللي بقى ينط من الشباك واللي مش عارف ايه وابوس ايدك طب حديث واحد طب مش عارف ايه لغايه ما مات الكلبين. لما مات الكلبين الاعمش قال مات الذين كانوا يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فاهم؟ طيب يعني شوف انت القصه دي وعارف لو رجع البيت اللي جري وراه الكلاب ده لو رجع البيت هيضربوه، ممكن ابوه يضربه وممكن امه تطرده من البيت. انت جاي لي كده مش من غير حديث ولا حاجه، ما سمعتش اي حديث ولا حدثت باي حاجه ولا خدت من الاعمش حاجه ولا خدت من الامام مالك حاجه، من غير حاجه خلاص يعير في البيت. ده كان الزمان كده يعير في البيت، وممكن ما يباتش في البيت، ممكن يطرد من البيت. روح اذهب، انت جاي لي داخل البيت فاضي من غير اي حاجه، حفظت ايه ولا تعلمت ايه ولا عملت ايه؟ فكان العلماء يفعلوا معهم هكذا لان عارفين في البيت هيعملوا كده. فيجي بعض الناس عايز يطبق الموضوع ده عندنا، ها ناقص يجيب لهم كلبين ويجريه ورا الطلبه، مفهوم؟ لا، انت لو جه مثلا يجي شيخ يجي يعلم، يجي طالب علم يتعلم من شيخ، يجي بقى يشتد عليه ويزجره ومش عارف وناقص يضربه وممكن يضربه كمان، هيعمل لك ايه الطالب؟ يعني هيعمل لك ايه؟ يقول لك والله في داهيه، يعني هيعمل لك ايه؟ انت تكبر عليا. ولو راح البيت سيجد اعوان على الشر. ايه يا ابني انت كنت فين؟ والله رحت الواحد مش عايز يعلم ومتكبر. ما انا قلنا لك هو ده طريق، انت مش فالح. ايه العلم بتاعه الشرعي واللي انت ماشي فيه ده وحفظ قران والقصه دي؟ وهيخرج من البيت سيجد اصحاب السوء. ايه يا ابني اللي انت رايح فيه ده؟ مفهوم؟ لكن كان الزمان اولا البيئه كانت معينه، البيئه كانت معينه هكذا. ده احنا طلاب العلم يعني عشان يجي يتعلموا بس، الواحد يعني يا جماعه تعلموا، يا ناس تعلموا، يا مش عارف ايه، وعلى المنابر وعلى في المحاضرات يا اخواننا عايزين حد مش عارف كذا، ونعلمهم وناتي ونحابي عشان يتعلم العلم الشرعي، عشان ياخذ العلم الشرعي بس. فيجي بعض الناس ينفر الايه؟ الطلب يقول لك ما شوف الاعمش كان بيعمل ايه وشوف مش عارف. طب البيئه كانت كده، البيئة كانت إيه؟ كانت هكذا، مفهوم؟ لذلك انتبه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود في كتاب الفتن قال إنكم في زمان، يقول الصحابة، وهذا حديث صحيح صحيح الشيخ الألباني، يقول إنكم في زمان من عمل فيه بمعشار ما أمر به هلك، وإنه سيأتي بعدكم زمان من عمل فيه بمعشار ما أمر به نجا. ليه؟ لكثرة دواعي الفتن والدواعي الجاذبة، مفهوم هذا؟ ما الذي جعلك تخرج من بيتك لتأتي إلى معتكف تقرأ القرآن وتطلب العلم وتحبس نفسك هنا وتلتزم بأمور؟ ما الذي جعلك هكذا؟ هذا حب الله، صحيح؟ أنت ترجو ما عند الله، تخاف عذابه، تريد ما عند الله عز وجل. هذا ليس كل الناس يفعله، واحد في الألف بل في عشرة آلاف من يفعل ذلك، مفهوم هذا؟ فنسأل الله الثبات والعافية. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الحمد لله وحده، إطلاق هذا الكلام من أنكر المنكرات وأشنع المقالات. إطلاق هذا الكلام يستحق مطلقه التعزير البليغ، أن الإمام يعزر يضرب يؤدب على هذه المقالة، فإن فيه من إظهار الاستخفاف بحرمة هؤلاء الأئمة السادة ما يوجب غليظ العقوبة ويدخل صاحبه في أهل البدع المضلة. انتبه، يدخل صاحبه في أهل البدع المضلة. الإنكار هكذا على الإطلاق. فإن مذهب الإمام الأعظم مالك بن أنس إمام دار الهجرة ودار السنة المدينة النبوية، انتبه هنا لماذا قال من أهل البدع المضلة؟ هو سيفصل، هذا كلام مجمل، سيبين بعد ذلك لماذا أنا قلت أنه من أهل البدع المضلة، مفهوم؟ لأن المسائل الاجتهادية على ما سيأتي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، المسائل الاجتهادية التي يجتهد فيها أهل العلم كان الصحابة يصلي بعضهم خلف بعض، مع أن بعضهم قد يرى مثلا نقض الوضوء من لحم الإبل والإمام لا يرى ذلك، وكان يصلي بعضهم خلف بعض، كان يصلي بعضهم خلف بعض. لذلك مثلا أبو بكر، عمر، عثمان، علي بن أبي طالب، الخلفاء الأربعة كانوا لا يرون الوضوء من لحم الإبل، مفهوم؟ وكان يصلي خلفهم ابن عباس وأبو هريرة، مفهوم هذا؟ وهم ممن يرون نقض الوضوء من لحم الإبل. لذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في المجلد 26 في كتاب العلم في مجموع الفتاوى قال: وهذه من بدع العصر، هذه من بدع العصر، أن الإمام مثلا يرى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وأنا أرى أن مس الذكر نقض الوضوء، إذن الإمام هذا صلاته باطلة فأنا لا أصلي خلفه. هذه من البدع، من البدع. لماذا؟ لأن الصحابة اتفقوا على أن هذه يجوز فعلها، اتفقوا على أنهم فعلهم كان يصلي بعضهم خلف بعض مع وجود هذا، إذن اتفاقهم وصلاتهم بعضهم خلف بعض في هذه الأمور اجتهادية، دل على أن القول بالبدعية هو قول أصلا مبتدع. واضح؟ أن يقال مثلا فلان الإمام هذا صار مبتدعا، طب مبتدع ليه؟ لأنه يقول بأن نقض لحم الإبل لا ينقض الوضوء، إذن صلاته باطلة، إذن صار هذا الإمام مبتدعا، أنا لا أصلي خلفه. طيب صلاتك خلفه ما هي؟ يقول أنا صلاتي باطلة. طيب الصحابة ما كانوا، ماذا كانوا يفعلون؟ كان يصلي بعضهم خلف بعض. إذن القول هذا الذي أنت بتقول أن صلاتي باطلة خلفه هو قول أصلا مبتدع، ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليه. لذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية قال هذه من أقوال إيه؟ أهل البدع المضلة، مفهوم؟ لكن انتبه، إن قال قائل مثلا كيف والعلماء مختلفون خلف الصلاة خلف المبتدع والفاسق، مفهوم هذا؟ خلف المبتدع والفاسق، يعني أبي حنيفة والشافعي وأبو محمد بن حازم، ما حكم الصلاة خلف المبتدع أو الفاسق؟ يقولون بصحة الصلاة، يقولون بصحة الصلاة. لماذا؟ لأن ابن عمر وابن عباس وأنس كانوا يصلون خلف الحجاج، قال ابن حازم ولم يكن هناك أفسق منهم، وكانت صلاتهم، هل كانت صلاتهم باطلة؟ فكانت الصلاة إيه؟ صحيحة. فصلنا في هذه المسألة في إجماع السلف في الاعتقاد. الإمام مالك والإمام أحمد لهم روايتان، رواية ببطلان الصلاة ورواية بصحة الصلاة مع الإثم، مفهوم هذا؟ رواية ببطلان الصلاة خلف المبتدع أو الفاسق، صلاتك باطلة خلفه، هذا مذهب، رواية المذهب مالك والإمام أحمد رواية، وهناك رواية بصحة الصلاة لكن مع الإثم. لكن انتبه، هذا إذا لم يوجد، هذا إذا وجد إمام من أهل السنة وأنت تركته وتعمدت الصلاة خلف المبتدع وخلف الفاسق، وأنا قرأت عليكم كلام ابن تيمية هنا تذكرونه، هذا إذا لم يوجد إمام من أهل السنة تصلي خلفه، أما إذا وجد من أهل السنة من تصلي خلفه وتركته وذهبت خلف أهل البدع أو الفاسق، هنا بقى الروايتان للإمام مالك والإمام أحمد، مفهوم هذا؟ روايتان للإمام مالك والإمام أحمد، الرواية الأولى ببطلان الصلاة، الرواية الثانية بصحة الصلاة لكن مع الإثم. يبقى عندنا كم مذهب؟ المذهب الأول بصحة الصلاة، صحة الصلاة صحة مطلقة لأن الأصل صحتها، وهذا مذهب حنيفة والشافعي وأبو محمد بن حازم. المذهب الثاني رواية الإمام مالك ورواية الإمام أحمد ببطلان الصلاة خلف أهل البدع والفساق. المذهب الثالث وهي رواية المالك ورواية الأحمد بصحة الصلاة مع الإثم، مفهوم هذا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا هو القول الرابع، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: وإنما الأئمة حينما قالوا بصحة الصلاة مع الإثم إنما كان زجرا لمن يصلي خلف هؤلاء مع وجود أهل السنة، هذا كان إيه؟ زجرا. يبقى احنا تحصل لنا كم قول؟ أربعة أقوالهم. القول الأول إيه يا أحمد؟ أو محمد والشافعي وأبو حنيفة بصحة الصلاة، مفهوم هذا؟ القول الثاني وهي رواية المالك وأحمد ببطلان الصلاة خلف أهل البدع والفسق، لكن هذا مع عدم وجود إمام من أهل السنة، إذا وجد إمام من أهل السنة هذا هو القول يقع فيه، أما إذا لم يوجد وكان هذا الذي من أهل البدع أو من أهل الفسق معين من قبل الإمام يصلى خلفه. طيب المذهب الثالث رواية المالك وأحمد على صحة الصلاة مع الإسم. قول شيخ الإسلام ابن تيمية إنما هذا للزجر حينما قالوا بصحة الصلاة، لكن مع الإسم أو قالوا بالبطلان إنما هذا هذا للزجر. تحصل لنا أربعة أقوال. عندنا قول خامس، ده القول لطلعت زهران، ده مذهب خامس، ده أن الصلاة صحيحة لكن غير مقبولة. دي بقى أنا عايز أسأل، ده احنا لسه أصبر، ده احنا جايين لنا إن شاء الله. أنا عايز أعرف بقى مين قائل هذا القول. أنا بسأله، الصلاة صحيحة لكن غير مقبولة، ركبها أنت بقى. ها قول يا حسين، ها شوف، صحيحة لكن غير مقبولة. طب شوف جاي ازاي. طيب صحيحة لكن غير غير مقبولة. صحيحة غير مقبولة، هتجيلنا ان شاء الله، اصبر. يبقى هذه مذاهب اهل العلم في هذه المسألة، في حكم الصلاة خلف هؤلاء. اذا قول ابن تيمية فقول فلان لأن الصلاة خلف الإمام مالك باطلة، الكلام ده قاله طلعت زهران في شرحه على عقيدة سفيان الثوري. شرح عقيدة سفيان الثوري فيها أكثر من 15 خطأ عقدي، هيجي لنا وانتوا تعودتوا معانا إن إحنا عند الخطأ العقدي بنعمل إيه، عند الأخطاء بنعمل إيه، الخطأ وبقول قلت أنا، لا بنذكر كلام الأئمة، صحيح ولا لا؟ هذا سيأتي إن شاء الله. عقيدة سفيان الثوري دي يعني صفحة واحدة كده، عقيدة سفيان الثوري لما يكون فيها أكثر من 15 خطأ عقد، مفهوم؟ يقول لك أجمعوا والمسألة فيها خلاف، اختلفوا والمسألة فيها إجماع، فاهم؟ قال فإن مذهب الإمام الأعظم مالك بن أنس إمام دار الهجرة ودار السنة المدينة النبوية، إن شاء الله بعد العيد سنبدأ في هذه السلسلة، هي سلسلة لأنها هناخد معاها وقفة طويلة شوية، وشرعت فيها الشريعة وخرج منها العلم والإيمان، أي مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. هو من أعظم المذاهب قدرا وأجلها مرتبة، حتى تنازعت الأمة، يعني لتمية يريد أن يبين لك حتى من جليل هذا الإمام، من جلالة هذا الإمام العلماء اختلفوا هل إجماع أهل المدينة حجة ولا لا. هو ليس بحجة، وابن تيمية يقول هو ليس بحجة، كما قرأت عليكم أصلا أيضا كلام ابن تيمية هنا في كتاب الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، أن أكثر علماء الأصول على أن إجماع أهل المدينة ليس بحجة، حتى تنازعت الأمة في إجماع أهل المدينة هل هو حجة أم لا، ولم يختلفوا في أن إجماع أهل مدينة غيرها ليس بحجة. والصحيح أن إجماعهم، انتبه، في زمن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان، إذن إجماعهم، إجماع أهل المدينة في زمن من؟ في زمن الصحابة، لأن هذا هو الإجماع، لأن إجماع الصحيح هو ما أجمع عليه الصحابة. طيب قال أبو بكر وعمر وعثمان، طب لماذا لم يقل علي بن أبي طالب؟ قال فإن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه انتقل عنها إلى الكوفة، وفيما نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم كالصاع وترك صدقة الخضروات ونحو ذلك حجة يجب اتباعها. يعني مسألة الصاع، أنا أريد أن أعرف ما هو الصاع الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام حتى أكيل عليه، واضح؟ الصاع الذي عند أهل المدينة، مفهوم؟ لأن هذا هو الذي توارثه من؟ توارثته الأجيال، مفهوم هذا؟ وترك صدقة الخضروات، صدقة الخضروات هل الخضروات عليها زكاة؟ هذا في خلاف بين الجمهور وبين الأحناف، خلاف بين مالك والشافع وأحمد بأن الخضروات ليس فيها زكاة، إنما بات تجوب به النفس، يعني تخرج منها صدقة لا تسمى زكاة، وآتوا حقه يوم حصاده، يعني يوم إخراجه آتوا حقه، والحق هنا مجمل، الحق هنا مجمل، فبما تجود به النفس. أما زكاة فيها ليس فيه دليل، إلا عند الأحناف يجبون الزكاة في إيه؟ يجبون الزكاة في الخضروات، يجبون الزكاة في الخضروات. والصحيح أنه ليس فيها زكاة. قال وكذلك الصحيح أن اجتهاد أهل المدينة في ذلك الزمن مرجح على اجتهاد غيرهم. يعني عندي اجتهادان، اجتهاد أهل المدينة الإمام مالك وغيره وغيره مفهوم، واجتهاد غيره من بلدة أخرى، لكن ما في دليل يرجح. إذن ابن تيمية يقول إيه؟ يرجح اجتهاد من؟ اجتهاد أهل المدينة، لأن المسألة ليس فيها دليل، ليس فيها نص. هذه من قواعد التعارض والترجيح. قال وكذلك الصحيح أن اجتهاد أهل المدينة في ذلك الزمن مرجح على اجتهاد غيرهم، فيرجح أحد الدليلين بموافقة عمل أهل المدينة، وهذا مذهب الشافعي وهو المنصوص عن الإمام أحمد وقول محقق أصحابه. وكان المالك بن أنس رحمه الله من جلالة القدر عند جميع الأمة، أمراؤها وعلماؤها ومشايخها وملوكها وعامتها، من القدر ما لم يكن لغيره من نظرائه أي من العلماء آنذاك، ولم يكن في وقته أجل عند الأمة منه. وقد روي حديث نبوي وفسر به، الحديث عند الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوشك أن يضرب الناس آباط المطي، يعني يرحلوا إلى رجل ما في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. الحديث هذا صح، حسنه الإمام الترمذي. الإمام الترمذي قال هو حسن صحيح. ما معنى كلمة حسن صحيح عند الترمذي؟ ذكرنا هذا هنا في شرح البيقوني. ابن حجر قال إذا قال الترمذي حسن صحيح يعني هذا، إما هناك عدة أمور، إما أن يكون هذا الحديث له طريقان، طريق إسناده حسن وطريق إسناده صحيح، فقال هو حسن صحيح، يعني له طريق حسن وله طريق صحيح، هذا القول الأول. القول الثاني إما هناك إضمار، حسن صحيح يعني حسن أو صحيح، فهنا شك من الترمذي، إما أن يكون حسن وإما أن يكون صحيح. مفهوم هذا الكلام؟ القول الثالث حسن صحيح يعني الحديث صحيح سندا، كلامه حسن متنا، يعني المتن إيه؟ كلامه حسن وإسناده صحيح. هذا ما قيل في مصطلح الترمذي حسن صحيح. ومن جاء بعده من الأئمة مثل الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما فهم أشد الناس تعظيما لأصوله وقواعده. مذهب الإمام مالك من أشد المذاهب في أمور البدعة والابتداع، من أشد المذاهب ومن أقوى المذاهب في أمر البدع والابتداع وأمر سد الذرائع. إذا أردت أن تعرف أصول الأئمة في أقوالهم وفي مناهجهم اقرأ القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية، يقول لك أصول أبي حنيفة في الطهارة، أصول أبي حنيفة في الصلاة، أصول أبي حنيفة في البيوع، أصول الشافعي، أصول مالك، أصول كذا، أصول أحمد، يبين لك أصول الأئمة في هذا الكتاب الماتع اسمه القواعد النورانية. وهم متفقون على أن مذاهب أهل المدينة رأيا ورواية أصح مذاهب أهل المدائن الإسلامية في ذلك الوقت. أيمن، ما معنى كلمة حسن صحيح عند الترمذي؟ هذا القول الأول الذي ذكرته لك أقوال العلماء في هذا، ابن حجر نقلها. ها القول الأول إيه؟ قول الأول، أنت قول الأول إيه؟ الحسن أو صحيح، يعني أنا في شك من أمري. الترمذي وكأنه يقول أنا مش شاكك في أمري، هو صحيح أم حسن؟ الله أعلم، الله أعلم في هذا. طيب القول الثاني المتن حسن، يعني المتن ما هو المتن؟ ها المتن إذا أن يقول قال رسول الله، قال الصحابي كذا، قال التابعي كذا، إما أن يكون مقطوع أو موقوف أو مرفوع، مقطوع قول التابعي، موقوف قول الصحابي، مرفوع قول النبي عليه الصلاة، أن يقول قال التابعي كذا وكذا، هذا اسمه المتن. واضح؟ ما انتهى إليه السند من الكلام. واضح؟ حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان أن النبي قال، أن عبد الله بن عمر قال، أن سعيد بن مسيب قال. إذن قال هذه هو الإيه؟ هو المتن. فماذا؟ ما انتهى إليه السند من الكلام. حسن المتن، كلام جميل حسن، وصحيح الإيه؟ السند. طيب القول الثالث، ها كتبتهم عندك؟ ها شفت بقى؟ اقعد عدل يا شيخ، من لسه بنقول الاعمش. ها كل حسن صحيح، يعني هذا الحديث له ايه؟ طريقان، طريق حسن وطريق صحيح. طب ما معنى طريق حسن وطريق صحيح؟ ايه هو الحديث الحسن؟ قول يا شيخ تعريف الحديث الحسن. قول يا احمد. بيقول عدة أحاديث ضعيفة فيقوي بعضها بعض إلى المرتبة الحسن. طب ده اسمه إيه؟ أحسنت، ده اسمه حسن لغير، اسمه حسن لغير. فاكر أنت البيكونية جدع كويس. ها تعرف أحسنت بنقل، أحسنت أكمل منتهى. نعم، ما اتصل سنده بنقل العدل عدل ضابط خف ضبطه، يبقى الضبط ايه؟ خفيف عنده. اذن مسألة الحسن ليس في عند العدالة، هذا في ايه؟ في الضبط الحفظ. خف ايه؟ خف ضبطه، ضبطه خفيف يعني غير متزن، فيسمى ايه؟ الحديث حسن، خف ضبطه الى منتهى من غير شذوذ ولا علم. الصحيح نفس الكلام لكن عند ايه؟ عند هنا عند عدل ضابط، يبقى ضابط ايه؟ كمال الضبط. مفهوم هذا المتصل سنده من العدل الضابط. اما في الحسن ضابط خف ضبطه. اذا الحديث له طريقان، اما طريق حسن واما طريق صحيح. اذا له طريق حسن يعني فيه راو عدل لكن ضابط خف ضبطه، فكنا هذا حديث حسن، هذا كلام الترمذي. واما وهذا الحديث ايضا له سند صحيح، اتصل اسناده بنقل عدل ضابط الى منتهى من غير شذوذ ولا ايه ولا علة. هذا معنى كلمه حسن صحيح عند الامام الترمذي. ثم قال شيخ الاسلام ابن تيميه، ابن تيميه بعد ان بين من هو الامام مالك، ثم هذا ثم بعد ذلك سينتقل الى صاحب الفتوى. قال وكيف يستجيز، يعني كيف يجيز، وكيف يستجيز مسلم أن يطلق مثل هذه العبارة الخبيثة وقد اتفق سلف الأمة من الصحابة والتابعين على صلاة بعضهم خلف بعض، انتبه، مع تنازعهم في بعض فروع الفقه، في بعض ايه؟ في بعض فروع الفقه، مع تنازعهم في هذه المسائل، مسائل الفرعية إن صحت المصح المصطلح. وذكرت هنا قبل ذلك هل يصح، سؤال، هل يصح تقسيم الدين إلى أصول وإلى فروع؟ هل يصح هذا؟ وأنا ذكرت هنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، الباب طويل لكن أنا أريد الضابط اللي ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. مين فاكر؟ ها تذكر؟ تفضل. كلامك فيه بعض الصح. ابن تيمية رحمه الله يقول ايه؟ ان بعض الناس يقول لا يصح هذا مطلقا وبعضهم اجازه مطلقا. ابن تيمية رحمه الله بين قال اذا اريد بالاصول يعني العقيدة مجرد اصطلاح، والفروع يعني مسائل الفقه مجرد اصطلاح، هذا لا بأس به، مجرد ايه؟ اصطلاح، ولا مشحة في الاصطلاح، اكمل ما لم يناقض نصا شرعيا. ده نص كلام ابن القيم في المجلد الأول في إعلام الموقعين. يقول ولا مشاحة في الاصطلاح ما لم يناقض الاصطلاح نصا شرعيا. كلمة لا مشاحة في الاصطلاح وتقف، هذا غلط. الربا اسمه فوائد؟ لا، ما اسمه فوائد، اسمه ربا. ما تقوليش لا مشاحة في الاصطلاح، أكمل العبارة، لا مشاحة في الاصطلاح ما لم يناقض الاصطلاح نصا شرعيا. فإذا كان اصطلاحا فقط، مجرد اصطلاح، أن الأصول يعني العقيدة، الفروع يعني الفقه، لا بأس بذلك. أما إذا أردت بالأصول، الأصول أمورا لا يكفر العبد بها، أمور يكفر العبد بها، والفروع أمورا لا يكفر العبد بها، هذا تقسيم باطل. ليه؟ ابن تيمية قال فإن الصلاة من الفروع التي سميتها فروع، يعني الصلاة من أمور الفقه، صحيح ولا لا؟ تدرس أين؟ في مسائل الفقه، نعرف كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أين؟ في الفقه، صحيح؟ وأجمع الصحابة على كفر تاركها. إذن هذه مسائل الفروع، ولكن الصحابة أجمعوا إيه؟ أجمعوا على ذلك، مفهوم؟ واضح ولا لا؟ الزكاة، الإمام أحمد رحمه الله له روايتان في ذلك، ومن جحد الزكاة ومن جحد الصيام ومن جحد الحج بالإجماع يكون إيه؟ يكون كافرا. وهذه المسائل تدرس أين؟ تدرس أين؟ في مسائل الفقه، صحيح ولا لا؟ إذن التقسيم هذا، تقسيم الدين إلى أصول يكفر العبد بها، إلى فروع لا يكفر العبد بها، إذا كان هذا بهذا التعريف، هذا ضلال. كما ذكر ابن تيمية رحمه الله، هناك صلاة وزكاة وصيام وحج، وهذه مسائل الفروع التي سميتمها فروع، وجحدها يكفر بالإجماع، مفهوم؟ أما تعريف مجرد هكذا، هذا لا بأس به. لذلك في أول كتاب عقيدة السلف، أصحاب الحديث للصابوني، الإمام عبد الرحمن الصابوني، أول كتاب قال إيه؟ قال لقد سألني بعض إخواني أن أضع له مسائل في أصول الدين. أصول الدين يعني إيه؟ أمور الاعتقاد، صحيح؟ إذن سماها إيه؟ أصول، مفهوم الكلام؟ أصول الدين، بخلاف كلية أصول الدين عند الأشاعرة. كلية أصول الدين عند الأشاعرة يعني عقيدة الأشاعرة، مفهوم هذا؟ أما أصول الدين التي يقصدها أبو عبد الرحمن الصابوني يعني ما كان عليه السلف الصالح من الاعتقاد. إذن ضابطها، إذا كان مجرد التعريف فقط اصطلاحا، أقول لك وهذه مسألة من أصول الدين، إذن أنت ينصرف إلى ذهنك مسألة عقدية، وهذه مسألة من فروع الدين ينصرف إلى ذهنك أنها مسألة فقهية. مجرد تعريف فقط اصطلاح لا بأس بذلك. أما إذا كان تقسيم لأمور لأصول يكفر العبد بها وفروع لا يكفر العبد بها، هذا إيه؟ هذا ضلال مبين. واضح الكلام ولا لا؟ كمثل المتواتر والآحاد، كمثل المتواتر والآحاد، إذا كان يقصد من المتواتر التعريف المعروف عند أهل الحديث، واضح؟ وإذا كان يقصد من الآحاد التعريف المعروف عند أهل الحديث، الآحاد ما كان دون المتواتر، واضح؟ لأن بعض الناس يظن أن الحديث الآحاد يعني ما رواه واحد فقط، لا، كل ما هو دون المتواتر يسمى آحادا. اصطلاحا فقط متواتر وهذا آحاد لا بأس بذلك. أما أن يطلق التعريف أن هذا متواتر وهذا آحاد، يعني متواتر يحتج به في أمور العقيدة وآحاد لا يحتج به في أمور العقيدة، ده مذهب أهل البدع. كلام اللي أنا قلت لك ده كله كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وكلام ابن القيم في الصواعق المرسلة، فهمت؟ افهم الكلام. إذا لذلك مثلا تجد أهل البدع يقسمونه، نعم، إلى متواتر آحاد، لكن ماذا يقصدون من المتواتر والآحاد؟ يكون المتواتر، إذن الحديث المتواتر أحد، يعني نريد أن نقول متواتر يحتج بها في أمور الاعتقاد وأحد لا يحتج بها في أمور الاعتقاد، إنما يذكر في أمور الفقه فقط. إذا كان على هذا التقسيم يراد منه هذا الكلام، هذا كلام إيه؟ هذا كلام باطل، أنت هتضيع الدين كله، ستضيع الدين كله بهذه الطريقة، مفهوم هذا الكلام؟ حتى ابن القيم رد عليهم رد بديع جدا في الصواعق المرسلة، وذكر هذا الرد أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على نونية ابن القيم، فقال له ابن القيم لهم إيه؟ ولو سلمت لكم، لو سلمت لكم هذا التقسيم أن العقيدة يحتج بها في الأصول ولا يحتج بها في يحتج به بالمتواتر ولا يحتج به في الأحاد. لو سلمت لكم هذا، لو سلمت يعني هو لا يسلم لكن جدلا، لو سلمت لكم هذا، المسائل الفرعية التي تقولون أنها أحاد، مسائل الفقه يعني التي تقولون بأنها أحاد، يجب عليك أن تعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام قالها. يعني مسألة مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول مس ذكره فليتوضأ، دي مسألة إيه؟ ها؟ فقهية. ده متواتر ولا أحاد؟ ها؟ هذا من الأحاد لأنه ليس متواتر، لأن كل ما دون المتواتر هو أحاد، خلاص؟ متواتر أو أحاد، كل ما غير المتواتر فهو أحاد. طيب من مس ذكره فليتوضأ، هذه مسألة فقهية. ابن القيم يقول لهم وجب عليكم أصلا أن تعتقدوا أن النبي قالها، إذن رجعت المسألة أيضا إلى إيه؟ إلى عقيدة، لأنك قبل أن تحتج بها فقهيا وجب عليك أن تعتقد أن النبي إيه؟ قالها، إذن أنت رددت المسألة أيضا إلى إيه؟ إلى العقيدة. فهمت المسألة؟ ده استطراد يعني في هذه المسألة. قال وقد اتفق سلف الأمة من الصحابة والتابعين على صلاة بعضهم خلف بعض مع تنازعهم في بعض فروع الفقه، في بعض إيه؟ فروع الفقه. هل يصح تسمية الدين إلى أصول وفروع؟ ها؟ هل يصح أن يقسم الدين إلى أصول وفروع؟ سؤال، الجواب يجوز، بيقول يجوز على الإطلاق، هكذا على الإطلاق. ها؟ كل إذا كان من باب التعريف أن هذه أمور الاعتقاد الأصول وهذه أمور الفقه الفروع، لا مشاحة في الاصطلاح ما لم يخالف في الاصطلاح نصا شرعيا، كويس إذا كان للتعريف. أما إذا أنا أريد، أما إذا هذه إما أن تقسمون، وإما أن تقسمون الدين إلى أصول يكفر بالعبد وفروع لا يكفر بالعبد، فهذا إيه؟ فهذا ضلال مبين، لا يصح. ليه؟ فإن الصلاة والزكاة والصوم والحج هي مسائل إيه؟ تبحث في كتب الفقه، صحيح؟ تبحث في كتب الفقه. طيب من جحدها بالإجماع يكون كافر. فهمت المسألة ولا لا؟ طيب قال وفي بعض واجبات الصلاة ومبطلاتها، يعني بعض واجبات الصلاة اختلف فيها إيه؟ أهل العلم. وفي مبطلات الصلاة أيضا بعض الأمور اختلف فيها أهل العلم. ومن نهى بعض الأمة عن الصلاة خلف بعض لأجل ما يتنازعون فيه من موارد الاجتهاد فهو من جنس أهل البدع والضلال الذين قال الله فيهم، انظر سينزل الآية في ماذا، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. إذن من يقول هذا يكون قال بقول إيه؟ يقول هو من جنس فعل إيه؟ أهل البدع والضلال. أنا يعني بعض الناس مثلا جاء لي وقال لي فلان يقول لي أنا لا أصلي خلفك. طب لماذا لا تصلي خلفي؟ لأنك تمسح على الجورة، والمسح على الجورة هذا كلام باطل. طيب المسح على الجورة هذا وارد عنه فعل أكثر من 11 صحابي، من 11 صحابي كما ذكر أبو داود، واضح. وهذا عليه أبو محمد بن حزم، ويقول أيضا يقول به الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين، وهي رواية لأبي حنيفة وهي رواية المالك في المسح على الجورب، فهم هذا. فبيقول أنا لا أصلي خلفك، لماذا؟ لأنك تمسح على الجورب وأما أنا لا أمسح على الجورب، فهم. هذا من جنس فعل أهل البدع والضلال إلى غير ذلك من نصوص الكتاب والسنة التي تأمر بالجماعة والائتلاف وتنهى عن الفرقة والاختلاف. ده وصل الأمر إلى أني لا أصلي خلف فلان. ليه؟ لأنه لا يجهر بالبسملة، لا يجهر بالبسملة. قال ودلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر إمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب والفيء وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد. إذا كانت المسألة مجتهد فيها أمر اجتهادي، ليس فيها نص قاطع في المسألة، اجتهاد من أهل العلم، استنباطات، واضح، وجب عليهم أن يأخذوا باجتهاد من؟ إذا كانت المسألة مجتهدة ليس فيها نص قاطع بالحرمة أو بالوجوب، وجب عليهم أن يأخذوا إيه؟ بقول الإمام حتى لا تقع الفرقة والمفسدة. قال ابن تيمية: وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية. ولهذا لم يجز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض. لماذا؟ لأن أمر اجتهادي، لا، أمر اجتهادي ليس فيه إيه؟ نص قاطع في هذه المسألة، نص إما بالوجوب أو بالحرمة. وشبهة هذا المتفقه وأمثاله سيرجع إلى من؟ هذا الإمام من الشافعية الذي حرم الصلاة خلف الملكية. سيبين بقى هو قال الكلام ده ليه، بعد أن بين الحكم أن هذا من فعل أهل البدع والضلال. واضح، من فعل الأئمة أن يذكر الحكم، ثم بعد ذلك أنت عندك شبهات في ذهنك في هذه المسألة. ابن تيمية كان يذكر الحكم ثم بعد ذلك يذكر إيه؟ الرد على المخالف، الرد على المخالف بمخالفته، هو احتج بكذا وكذا، عنده شبهة كذا وكذا وكذا. ابن تيمية بعد أن انتقل من الحكم سيذكر إيه؟ شبهة هذا الرجل. يقول: وشبهة هذا المتفقه وأمثاله ممن قد سمع بعض غلطات بعض الفقهاء فيما إذا ترك الإمام ما يعتقد المأموم وجوبه، فيما ترك الإمام، إذا ترك الإمام ما يعتقد المأموم وجوبه، يعني الإمام يترك ما يعتقد المأموم وجوبه. يعني الإمام مثلا المأموم يعتقد وجوب الوضوء من لحم الإبل، الإمام لا يعتقد وجوب الوضوء من لحم الإبل، مفهوم هذا؟ الشبهة جت من هنا، الشبهة أتت إيه؟ من هنا. فإذا كنت أنا أعتقد أن لحم الإبل ناقض الوضوء مثلا، أنا لا أقول بأنه ناقض الوضوء، لكن بقول مثلا يعني أعتقد أنه ناقض الوضوء، إذن الإمام هذا يقول وأنا سمعته بأن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، إذن أنا صلاتي خلفه باطلة، هذه هي الشبهة. مفهوم هذا الكلام؟ وكان عليه أن يرجع إلى فهم السلف الصالح، فإن فهمهم أولى وأعمق، وكان عليه الدين، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي. مفهوم هذا؟ لذلك حتى الإمام أحمد، وهذه قرأتها للشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب المسودة، نقل عن الإمام أحمد قال: وإذا أجمع أبو بكر، وإذا اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي على شيء فاشدد يدك عليه ولا تنازع إلى غيره، سيبوش أبدا إذا اتفقوا على شيء واحد. قال: وشبهة هذا المتفقه وأمثاله ممن قد سمع بعض غلطات بعض الفقهاء فيما إذا ترك الإمام ما يعتقد المأموم وجوبه أو فعل ما يعتقد المأموم فسادها به، فإن من الناس من قد يطلق القول ببطلان صلاة المأموم مطلقا، ومنهم من لا يصحح الصلاة خلف من لا يأتي بالواجبات حتى يعتقد وجوبها. وهذه الإطلاقات خطأ مخالف للإجماع القديم، خد بالك، مخالف لإيه؟ لإجماع القديم ولنصوص الأئمة المتبوعين. مثال ذلك الإجماع القديم، لأن الصحابة كان يصلي بعضهم خلف بعض، إذن معنى أنهم، هذا هو فهم السلف الصالح، فهم السلف الصالح هذا هو. الإمام أحمد رحمه الله يقول: إذا اختلف الصحابة على قولين لا يجوز إحداث قول ثالث، وإحداث قول ثالث بدعة. إحداث قول ثالث إيه؟ بدعة. ليه؟ لأن معنى أنهم اختلفوا على قولين معنى ذلك أنهم أجمعوا على أن الحق في كلا القولين، فمعنى أنك تأتي بقول ثالث معنى ذلك أن عهد الصحابة مضى، تقول بأن مضى عهد الصحابة ولا يعرفوا إيه، وقد غاب عنهم هذا الحق الذي هو قولك الثالث. إذن غاب على الصحابة جميعا هذا الحق الذي هو القول الثالث الذي أنت إيه أتيت به. إذن هذا تسفيه للصحابة عياذا بالله. واضح الكلام؟ والله عز وجل يقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. مفهوم؟ هذا هو معنى كلمة فهم السلف الصالح. إذا اختلفوا على قولين أي الصحابة لا يجوز إحداث قول ثالث. إحداث قول ثالث يقول الإمام أحمد هو بدعة. واضح؟ إذا أجمع الصحابة على شيء لا يجوز الخروج عن إجماعهم. مفهوم؟ إذا أجمع الصحابة على فهم آية أو فهم حديث لا يجوز الخروج عن فهمهم. مفهوم؟ هذا هو معنى كلمة فهم السلف الصالح. إذا كان هناك إطلاق أو عموم من الكتاب والسنة وأجمع الصحابة على تقييده أو تخصيصه فهذا أيضا من فهم السلف الصالح. يعني مثلا حينما دخل ابن مسعود على القوم في سنن الدارمي على القوم الذين كانوا يذكرون الله حلق، فدخل ابن مسعود وقال لهم أيها الناس إما إنكم على ملة أهدى من ملة محمد وإما إنكم مفتتحوا باب ضلالة. طيب ما دليل ابن مسعود؟ أولا سيحتج على ابن مسعود بقوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم، أهو والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، صحيح؟ طيب والذاكرين الله كثيرا والذاكرات كيف تنهانا يا ابن مسعود؟ إذن والذاكرين الله كثيرا والذاكرات هذا إيه؟ هذا إطلاق، هذا على الإطلاق. لكن ابن مسعود بيّن أن هذا الإطلاق ليس على إطلاقه، هذا التقييد الذي تفعلونه وأنتم هذا إيه؟ ها؟ هذا باطل. الحلق هذه إيه؟ باطلة، لأنه قال أول ما دخل عليهم إما إنكم على ملة أهدى من ملة محمد وإما إنكم مفتتحوا باب ضلال. ليه؟ لأن ملة محمد ما كان عليها هذا، صحيح؟ وأبو موسى الأشعري لما ذهب إلى ابن مسعود قال إني رأيت أناسا في المسجد يفعلون رأيت خيرا ولكني قال أني أنكرت شيئا ولكن الحمد لله لم أرى إلا خير. الخير اللي هو أصل الذكر، وأنكر إيه؟ صفة الذكر، لأن الصفة دي لم نفعلها، لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. أجمع الصحابة على أنهم لم يفعل منهم أحد مثل هذا. مفهوم هذا الكلام؟ وهذا هو إيه؟ فهم السلف الصالح، وهذا باب كبير لا نلج فيه الآن. ثم قال وهذه الإطلاقات خطأ مخالف للإجماع القديم ولنصوص الأئمة المتبوعين. مثال ذلك أن يصلي المأموم، سيضرب ابن تيمية بقى إيه؟ أمثلة. أن يصلي المأموم خلف من ترك الوضوء من خروج النجاسات من غير السبيلين، خروج النجاسات من غير إيه؟ من غير السبيلين كالدم، أو خلف من ترك الوضوء من مس الذكر. يعني المأموم يقول مثلا بأن يقول بأن مس الذكر ناقض الوضوء، الإمام لا يقول بأن مس الذكر ناقض الوضوء، وهذه المسألة فيها خلاف من أهل العلم. أبي حنيفة يقول بأن مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا مطلقا، وهذا كنت أريد أن أعرف قول شيخ الإسلام ابن تيمية فيه. فابن تيمية رحمه الله له قول أولا بماذا؟ بأن من مس الذكر بشهوة ناقض الوضوء، هذا قول ابن تيمية ثابت عنه، هذا في مجموع الفتاوى. أيضا قرأت فتوى الشيخ الإسلام ابن تيمية أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. طيب ما هو الصحيح؟ يعني هنا عندي قولان لمن؟ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ما هو الصحيح في هذا؟ ما الذي ثبت عليه ابن تيمية رحمه الله؟ الذي ثبت عليه ابن تيمية ما قرأته لابن عبد الهادي، ابن عبد الهادي تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية صاحب كتاب الصارم المنكي. ابن عبد الهادي له رسالة اسمها اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذه اللي إن شاء الله سنشرحها بإذن الله عز وجل، لكن لما ننتهي من الناس دي. ابن عبد الهادي رحمة الله عليه ذكر اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني قول شيخ الإسلام ابن تيمية فقط، في المسائل، في مسائل فقهية يقول شيخنا كذا، في المسألة يقول شيخنا كذا، في المسألة يقول شيخنا كذا، فقط قول ابن تيمية فقط اسمه اختيارات شيخ ابن تيمية، بخلاف اختيارات ابن تيمية للبعلي. ابن تيمية كتب له ثلاث اختيارات، واضح؟ ثلاث اختيارات، اختيار لابن القيم، اختيارات الفقهية لابن تيمية لابن القيم، رسالة صغيرة جدا، الاختيارات الفقهية للبعلي ابن اللحام وهي أكبر الكتب، واختيارات الفقهية لابن عبد الهادي. الاختيارات الفقهية لابن عبد الهادي ولابن القيم رسالتان من ضمن مجموع الرسائل والمسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية، لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كان اعتنى بها وبنشرها الدكتور بكر أبو زيد رحمة الله عليه، مفهوم هذا؟ الرسالة الأخرى منفصلة، رسالة البعلي اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية للإمام البعلي بن اللحام، دي رسالة لوحدها لكن هي أكبر الرسالات. ابن عبد الهادي ذكر هذا، قال عندي مسألة مس ذكر، واضح؟ قال وشيخنا لا يرى المس، لا يرى الوضوء مس الذكر. إذن ده اللي إيه؟ اللي ثابت عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن اللي ثابت عليها يذكره مين؟ دي فائدة اختيارات ابن تيمية لتلاميذته، لأن احنا عايزين نعرف إيه هو اللي ثابت عليه، مفهوم هذا؟ فابن عبد الهادي ذكر أن قول ابن تيمية في هذه المسألة أنه لا يرى الإيه؟ لا يرى الوضوء، هذا قول ابن تيمية. الإمام مالك، الشافعي، الإمام أحمد يقولون بأن مس الذكر ناقض ليه؟ ناقض الوضوء، واحتجوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ، ده حديث بصرة عند الخمسة، مفهوم؟ طيب من مس ذكره فليتوضأ، احتج الأحناف وشيخ الإسلام ابن تيمية بحديث طلق ابن علي حينما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن مس الذكر فقال إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك، يعني بضعة منك زي أن تمس يدك، تمس فخذك، تمس رأسك، هل ينقض وضوءك؟ لا، إنما هو بضعة إيه؟ بضعة منك. طيب أنا أريد أن أعرف ما هو المتقدم والمتأخر، ليس هناك دليل بالمتقدم والمتأخر، مفهوم؟ طيب إذا تعارض هنا حاضر من مس ذكره فليتوضأ، مفهوم هذا؟ إنما هو بضعة منك، هذا مبيح، هذا ايه؟ مبيح. طيب اذا تعارض الحاضر مع المبيح ما يقدم؟ الشيخ ابن عثيمين الحاضر ليه حضرتك؟ انت كنت الحاضر ليه؟ ده هذا قول الجمهور، لكن ليه؟ طيب قاعده، عارف قاعده لكن مش مجمع عليها، إذا تعارض الحاضر مع المبيح يقدم الحاضر، انتشر عند الناس أن الحاضر يقدم المبيح، هذا غلط، ليس مجمع عليه، في خلاف. الشيخ ابن عثيمين يقول يقدم المبيح على الحاضر، إيه رأيك بقى؟ في منظومة أصول الفقه وقواعده، المنظومة اللي هو كاتبها، بيقول يقدم المبيح على الحاضر، ليه؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر؟ يريد الله بكم اليسر يبقى المبيح ولا لا؟ افهم بقى، واضح الكلام؟ ففي خلاف عند أهل العلم في مسألة تقديم الحاضر على المبيح، هل يقدم الحاضر أم يقدم المبيح؟ وذكرت لك أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقدم المبيح على الحاضر لأنه الأيسر، والشريعة تريد الأيسر، الشريعة تريد الإيه؟ تريد الأيسر عند التعارض. أما إذا ورد الناسخ عن المنسوخ خلاص هذا فصل الأمر فيه، لكن لم يوجد هناك دليل بأن هذا ناسخ وهذا منسوخ، لأن الأصل في الناسخ والمنسوخ أن تأتي بدليل فيه. قال أو ترك الوضوء من القهقهة، قهقهة الضحك بصوت عالي، الضحك بصوت عالي مبطل للصلاة، هذا بالإجماع يبطل الصلاة، الضحك بصوت عالي هذا يبطل الصلاة، لكن هل يبطل الوضوء؟ هل ينقض الوضوء أيضا عند الأحناف؟ نعم، عند الجمهور لا، وهذا هو الصحيح لأنه ليس هناك دليل، والحديث الذي فيه بطلان الوضوء من القهقهة حديث موضوع. لكن هل تبطل الصلاة بالابتسامة، التبسم؟ خلاص احنا عرفنا القهقهة الضحك بصوت عادي، لكن التبسم، إنسان بيتبسم تبدو منه بس النواجذ يعني هذه بغير صوت، هل تبطل الصلاة؟ ابن حزم يبطل صلاته، من تبسم في الصلاة يبطل ايه؟ يبطل صلاته. لماذا؟ قال لأن التبسم يسمى ضحكا، يسمى ضحكا، لأن الله عز وجل قال فتبسم ضاحكا من قولها، فسمى التبسم إيه؟ ضحك، والضحك تبسم، وأنتم مجمعون على أن الضحك في الصلاة يبطل الصلاة، مفهوم هذا؟ فابن حزم يبطل الصلاة بالابتسام، ويكون المأموم يرى وجوب الوضوء من ذلك. يعني فهم الشبهة التي عند هذا الشافعي، عند الفقيه الذي من أئمة الشافعية، أو يكون الإمام قد ترك قراءة البسملة، لا يقرأ البسملة مثلا الإمام وهو يرى قراءة إيه؟ قراءة البسملة، مفهوم هذا؟ أو ترك الاستفتاح، أو ترك تكبيرات الانتقال، أو تسبيحات الركوع والسجود، لأن تسبيحات الركوع والسجود مستحبة عند الجمهور أبي حنيفة ومالك والشافعي. ويكون المأموم يرى وجوب ذلك، مثلا يكون هو من الحنابلة يرى وجوب إيه؟ يرى وجوب ذلك. فالصواب المقطوع به، انظر لكلام ثامية، فالصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض. كل اللي مضى هذا المقطوع به، ابن تيمية يقول لك المقطوع به يعني الذي لا نزاع فيه ولا يصح أن ينازع فيه، صحة صلاة هؤلاء خلف إيه؟ خلف بعض، فهم هذا؟ فهذا الشافعي رضي الله عنه، رضي الله عنه يعني أسأل الله أن يرضى عنه، آمين، نسأل الله أن يرضى عن الأئمة جميعا، أئمة أهل السنة جميعا. فهذا الشافعي رضي الله عنه كان دائما يصلي خلف أئمة المدينة وأئمة مصر، فهم هذا؟ أئمة مصر لما جاء هنا، لما جاء هنا في مصر. لذلك مثلا يقال مذهب الشافعي في القديم يعني في العراق، ومذهب الشافعي في الجديد يعني في مصر، مفهوم هذا؟ مذهب الشافعي في الجديد لأنه لما جاء هنا مصر غير مسائل كان يقول بها في العراق، مفهوم هذا؟ لذلك سمي مذهب الشافعي في الجديد ومذهب الشافعي في القديم. وكانوا إذاك مالكية، كانوا إذاك مالكية، يعني كان يصلي، والأئمة في مصر كانوا إذاك إيه؟ كانوا إذاك مالكية، لا يقرؤون البسملة سرا ولا جهرا. ولو سمع الشافعي من يطعن في صلاته خلف مشايخه مالك وأقرانه وهو دائما يفعل ذلك لحكم عليه بالضلال، وعده هو وسائر الأمة بعد ذلك خلافا للإجماع. الشافعي كان يأتي يصلي خلف أئمة المالكية، مع أن الشافعي يقول بجهر إيه؟ جهر البسملة. الشافعي المالكية كانوا لا يرون إيه؟ البسملة، كقراءة البسملة جهرا، كانوا يسرون بها، وفي بعض الأحيان لا يذكرونها. وهذا على حديث أنس بن مالك، صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر وعثمان وما كانوا يجهرون بها، وفي رواية ما كانوا يذكرونها. قال والإمام أحمد يرى الوضوء من الدم الكثير، فقيل له فإن كان الإمام لا يتوضأ من ذلك أأصلي خلفه؟ خد بالك أهو الإمام أحمد إمام أهل السنة بيسأل السؤال ده. الإمام أحمد بيقول بنقد الوضوء من الدم الإيه؟ من الدم الكثير، ليس من الدم القليل. لكن طبعا هذا بخلاف الأدلة، لأن مسألة القليل والكثير هذه تحتاج لإيه؟ تحتاج لضابط يعني في هذه المسألة. الشاهد أن الإمام أحمد سئل، هو بيقول بنقد الوضوء من لحم نقد الوضوء من الدم الكثير، فسأله أحد الناس فقال إذا كان الإمام الإمام لا يتوضأ من ذلك أأصلي خلفه؟ فقال الإمام أحمد سبحان الله، يعني يتعجب هنا، ما قالش سبحان الملك، سبحان الله، الملك اسم من أسماء الله عز وجل، لكن السلف ما كانوا يقولون هذا. السلف عند التعجب سبحان الله، عند الأمر العظيم الله أكبر. تجد مثلا في صلح الحديبية حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب يا علي من محمد الرسول، قال لا. سهيل بن عمرو قال لا تكتب من محمد رسول الله، لو كنت رسول الله ما قتلناك، بل انسب نفسك إلى أبيك. قال الصحابة سبحان الله يا رسول الله، تعجبا، ما له سبحان الملك، كلمة اللي تلاقي الإخوة والإخوات والناس والكبير والصغير سبحان الملك يا شيخ، سبحان الملك. حضرتك جبتها منين دي؟ جبتها منين يعني؟ جبتها من الشيخ يعقوب. طب هو دليل؟ ها اجيبه؟ لا، خير الهدي هدي محمد، خير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام على ما كان عليه السلف. عند التعجب كان يقول له سبحان الله. في الحديث الذي رواه الجماعة إلى البخاري من حديث عائشة، جاءت امرأة إلى النبي عليه السلام تسأله عن الحيض، عن غسل الحيض، فأمرها كيف تغتسل، يعني علمها كيف الغسل من الحيض، ثم قال لها خذي فرصة من مسك. فرصة يعني زي قطنة كده فيها مسك، وهذه كثير من لا يعرفونها أصلا من النسوة. خذي فرصة من مسك فطهري بها موضع المحل، يعني طهري بها موضع الفرج، لأن الدم هذا دم الحيض رائحته منتنة، فطهري بها هذا الموضع حتى تغير الرائحة. فقالت كيف أطهر بها؟ ما تعرفش كيف أطهر بها. فالنبي عليه السلام تعجب، النبي عليه السلام كان حيا جدا، فقال خذي فرصة من مسك فطهري بها موضع المحل، يعني طهري بها موضع الفرج، كلام واضح واضح. لكن قالت كيف أطهر بها؟ هي تريد أمرا أكثر، أن أعرف. فقال سبحان الله تطهري بها. قالت عائشة فاجتذبتها، شدها يعني كده، قلت لها تعالي نعم أقول لك. فعائشة علمت الشاهد النبي عليه السلام قال سبحان الله، فهم هذا. حينما قال الصحابة اجعل لنا ذات أنواط، حديث الترمذي كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر. هذا الأمر بقى الأعظم، لأنه في التوحيد قال الله أكبر. قول لي طب والملك من اسم، ليس من اسم من أسماء الله؟ أنا أقول نعم، اسم من أسماء الله، ليس النزاع إن الملك من اسم من أسماء الله، إنما النزاع في فهم النبي عليه السلام، في فعل النبي عليه السلام وفهم الصحابة، هل كان عند التعجب أو كان عند الأمر العظيم يكون سبحان الملك؟ لا، ما كان يكون، مع أنهم يعرفون أن الملك من أسماء، من أسماء الله. هو ده فهم السلف الصالح، هذا هو كل اللي نتكلم في هذا، هو فهم فهم السلف الصالح. لكن كل واحد يشوف شيخه بيعمل حاجة يروح رايح له، يشوف شيخه سبحان الملك على طول بقت سنة، سبحان الملك سبحان الملك سبحان، يشوف شيخ رابط لي كوفية يروح كله على طول عامل له كوفية، بقت سنة عنده. حتى اللي ما لبسه كوفية يبقى شكله كده غريب، انت شكلك كده حزبي، ها مش عامل الكوفية بتاعته يبقى شكلك كده حزبي ولا حاجة، متستر، ها عارفين انت الحزب المتستر دي مفهوم، اي حاجه يعملها حتى بطريقه الكلام ومش عارف وبتاع، والسباب والشتام وقله الادب ايضا ياخذونها ياخذونها منه. ليه؟ لان الشيخ قال ذلك. هذا غلط، هذا ضلال يا ناس افهموا. نحن متعبدون بكتاب وسنه وفهم سلف الصحابه، الله تعبدنا بهؤلاء فقط فقط بس، ليس هناك احد من الناس بعد هؤلاء. أيما إنسان يقول قولا يفعل فعلا يترك تركا بخلاف ما قالوا بخلاف ما فعلوا بخلاف ما تركوا، هذا يترك، هذا يترك، ولا كرامة له. افهم هذا جيدا. فقال الإمام أحمد إذن السنة أن يقول ماذا؟ سبحان الله. فهم هذا؟ ليس السنة لأن الإمام أحمد قالها، لأن الإمام أحمد متبع، وذكرت لك الأدلة على ذلك. قال سبحان الله، أتقول إنه لا يصلى خلف سعيد بن المسيب؟ لأن سعيد بن المسيب كان يرى بخلاف ما يراه الإمام أحمد في مسألة نقض الوضوء من الدم الكثير. فلما سمع، شوف الكلام بقى، أنا معلش أقف هنا، أقف هنا. لما الإمام أحمد يرى نقض الوضوء من الدم الكثير، على طول التلميذ سأل الإمام أحمد، طيب الإمام أصلي خلف إمام لا يرى ذلك، أصلي خلفه؟ شوف الإمام أحمد لم يعلمه أمر التحزب والحزبية، مع أنه إمام أهل السنة لو قال له لبقت خلاص صارت سنة، ده إمام أهل السنة وقته لو قال كلمة تمشي على الملوك بعد المحنة، فاهم؟ لكن قال له سبحان الله، بيتعجب يعني الشيخ الإمام أحمد بيتعجب، سبحان الله، أقول لا تصلي خلف سعيد بن المسيب؟ يعني سعيد بن المسيب يكون بخلافه، لأن المسألة اجتهادية بين أهل العلم في هذا، ألا تصلي خلف سعيد بن المسيب وهو من الفقهاء السبعة من الأئمة الكبار؟ شوف الآن، نسأل الله السلامة والعافية. يطلع بعضهم يقول لك من لم يلتزم بقولي فهو مبتدع ضال. ليه حضرتك؟ وحي وحي حضرتك. ما يطلع مثلا الرسالة يقول لك من لم يلتزم بكلامي فهو مبتدع ضال، مش مبتدع فقط لا وضال كمان. طب ليه؟ ليه يعني لو كان يوحى إليك هل عندنا نص بالوحي عليك؟ ها؟ لا. نسأل الله السلامة والعافية وأن يتوفانا وهو راض عنه. وكذلك قال وخلف مالك بن أنس أو كما قال، يعني أن هؤلاء الأئمة الذين اجتمعت الأمة على الصلاة خلفهم كانوا لا يتوضؤون من الدم من غير السبيلين. وكذلك أبو يوسف فيما أظن لما حج مع هارون الرشيد، شوف هارون الرشيد إيه، لما حج مع هارون الرشيد كان يحج عاما ويؤم الجيش في الجهاد عاما، يحج سنة والسنة اللي بعدها يقود الجيش في سبيل الله عز وجل. هارون الرشيد اللي مطلعينه عربيد وشرب خمره وسفيه ووزير نساء في المسلسلات والأفلام، يقول لك عايز أعيش، حتى ما يضربوا المثل يقول لك الواحد يا أخي عايز أعيش عيش هارون الرشيد، يعيش ملك كده زي هارون الرشيد. يعني إيه زي هارون الرشيد؟ عربيد بقى وشرب خمر وبتاع نسوان وكذا وضعارة وقلة أدب وسفال، هذا يصورونه للناس في المسلسلات والأفلام والجرائد والمجلات. هارون الرشيد هذا هو، هارون الرشيد هذا هو، كان يحج سنة عاما وفي العام اللي بعد كان يقود الجيش في سبيل الله. لكن نسأل الله السلامة والعافية. لما حج مع هارون الرشيد فاحتجم الخليفة فأفتاه مالك أنه لا يتوضأ، وصلى بالناس فقيل لأبي يوسف أصليت خلفه؟ انتبه، أبو يوسف بيقول بعدم الصلاة بإيه؟ من هذا، من الحجامة. الإمام مالك خروج الدم عنده لا ينقض الوضوء، يصح الصلاة به. أبو يوسف يقول بخلاف ذلك. فلما احتجم الخليفة الإمام مالك قال إيه؟ أفتاه لا تتوضأ، صلي. أبو يوسف سئل هل صليت خلفه، يعني خلف إيه؟ خلف الخليفة، لأن أبو يوسف يقول بخلاف ما فعل الخليفة، هل صليت خلفه؟ شوف برضو قال إيه؟ فقال سبحان الله، فقال سبحان الله، هذه سنة يعقوبية، سبحان الملك هذه سنة يعقوبية، عايزين إيه؟ سنة السلف الصالح. فقال سبحان الله أمير المؤمنين، يعني يريد أن يقول له سبحان الله على قولك، هذا أمير المؤمنين كيف لا أصلي خلفه؟ واضح، هذا أمير المؤمنين. قال ابن تيمية يريد بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل أهل البدع كالرافضة والمعتزلة والخوارج، لذلك الإمام أحمد وضعها في إيه؟ في أصول السنة، في أصول السنة التخلف إذا صلى الإمام، إمام المؤمنين الخليفة أمير المؤمنين إذا صلى إماما بالناس علينا بالصلاة إيه؟ بالصلاة خلفه. انظر إلى الحجاج كان من يصلي خلفه؟ ابن عمر والصحابة. لذلك الإمام أحمد قال من ترك الصلاة خلفه فهو مبتدع، وضعه في أصول السنة، مفهوم؟ طب مبتدع لماذا؟ لأنه خلاف ما أجمع عليه الصحابة، بخلاف ما أجمع عليه الصحابة. فهذه النصوص وأمثالها عن هؤلاء الأئمة تخالف من يطلق من الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه لم يصح اقتداؤه به، لم يصح إيه؟ اقتداؤه به، هذا مخالف له. لذلك وصل الأمر كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله، قال وصل الأمر أنه كان الأحناف يصلون في مسجد واحد، في مسجد واحد كان فيه أربع محاريب، واضح، أربع محاريب، ده محراب الحنفية، ده محراب الملكية، ده محراب الشافعية، ده محراب الحنابلة. فماذا؟ كان يصلي مثلا هنا الشافعية والملكية، بعد ما ينتهوا يروحوا مثلا الحنابلة يصلوا، بعد ما ينتهوا يروحوا الحنفية، ما هذا الضلال المبين؟ هذه أسماء تعريف ولا أسماء تحزب؟ أسماء تحزب. قال ويوضح ذلك أن مذهب عامة أئمة الإسلام مثل مالك والشافعي وأحمد أن الإمام، انتبه هذه القاعدة ذكرناها قبل ذلك التي ستأتي، هذه أريد أن أعرف من الذي حفظها، اللي ذكرها يقول يوضح ذلك أن مذهب عامة أئمة الإسلام مثل مالك والشافعي وأحمد أن الإمام إذا ترك الطهارة، انتبه، ناسيا مثل أن يصلي وهو جنب أو محدث ناس لحدثه ثم تذكر بعد صلاته فإن صلاة المأموم صحيحة ولا قضاء عليه، وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين مثل عمر وعثمان وغيرهما من الصحابة. فالإمام إذا كان مخطئا في نفس الأمر كان بمنزلة الناس، وقد دل الكتاب والسنة أن الله تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. فإذا كانت، انتبه، صلاة المأموم تصح خلف إمام تجب عليه الإعادة، واضح، فخلف إمام لا تجب عليه الإعادة أولى. يعني إذا كان لو أن إمام صلى جنبا ناسيا، صلى جنبا ناسيا ثم بعد ذلك تذكر، صلى بمليون واحد وراء، تذكر أنه كان جنبا، مفهوم هذا؟ ابن تيمية يقول مذهب مالك والشافعي وأحمد والذي عليه الخلفاء الراشدون والصحابة أن صلاته إيه؟ أن صلاة المأمومين صحيحة. ده إذا كانت صلاة المأمومين صحيحة وهم يصلون خلف من أجمع العلماء على بطلان صلاته وصلاتهم صحيحة، فكيف بمن كانت صلاته أصلا صحيحة؟ مفهوم؟ لكن مسألة بقى مثل ذكر البسملة، مفهوم هذا؟ قال فهذا من باب أولى، هذا من قياس الإيه؟ من قياس الأولى، وذلك أن صلاة المأموم إن لم تكن مرتبطة بصلاة الإمام بل كل منهم يصلي لنفسه فلا محذور، وإن كانت مرتبطة فالإمام معفو عنه في موارد الاجتهاد. انتبه، هذه هي القاعدة. ابن تيمية بيقول إيه؟ ذلك أن صلاة المأموم إن لم تكن مرتبطة بصلاة الإمام بل كل منهم يصلي لنفسه، يصلي لنفسه يعني إيه؟ دي القاعدة التي فيها الخلاف بين أبي حنيفة وبين مالك والشافعي وأحمد وابن حزم، أن المأموم يتبع الإمام فعلا وأداء لا صحة وفسادا. القاعدة هذه دي قاعدة مين؟ الجمهور، مالك الشافعي أحمد ابن حزم، المأموم يتبع الإمام فعلا وأداء، هذه هي معناها إيه؟ صلاة المأموم إن لم تكن مرتبطة بصلاة الإمام بل كل منهم يصلي إيه؟ لنفسه، يعني لا يرتبط بعضهم ببعض بصحة وفسادة. فإذا كان الإمام صلى وهو جنب والمأموم لا يدري لا تكن الصلاة مرتبطة بين الإمام والمأموم في الفساد، فلا تفسد صلاة المأموم. ليه؟ القاعدة إيه؟ المأموم يتبع الإمام فعلا وأداء لا صحة وفسادا. فهمت المسألة؟ عند الأحناف، عند أبي حنيفة أيضا الصلاة تكون مرتبطة، لو أنه صلى جنبا، الإمام صلى جنب، لكانت صلاته فاسدة وتفسد صلاة من خلفه، لأن الصلاة بينهم إيه؟ ها؟ مترابطة، وتفسد صلاته إيه؟ من خلفه. هذا كلام مخالف للأدلة ومخالف لفعل الصحابة. أما الأدلة فالنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم افتتح بالصلاة فكبر، فلما كبر قال على رسلكم، تذكر أنه عليه الصلاة والسلام على جنابة، قال على رسلكم، فوقف الصحابة فدخل النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل ثم خرج عليه الصلاة والسلام وأكمل بهم الصلاة، وأكمل الصلاة وهم وقوف، قال على رسلكم، قال فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ورأسه وشعره يقطر ماء، يعني النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ اغتسل ثم خرج وأكمل الصلاة. لو كانت صلاتهم باطلة لقال لهم استأنفوا الصلاة، صحيح ولا لا؟ إيه مالكم؟ إيه يا شيخ مصطفى؟ الصلاة إيه؟ لو كانت باطلة إيه؟ لقال استأنفوا الصلاة، مفهوم هذا؟ وعندك أيضا في صحيح البخاري النبي عليه الصلاة والسلام قال يصلون لكم، أي الأئمة، فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فكل هذه الأدلة تناقض كلام من؟ كلام أبي حنيفة في هذه المسألة، كلام أبي حنيفة غلط. في هذا الباب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وذلك أن صلاة المأموم إن لم تكن مرتبطة بصلاة الإمام بل كل منهم يصلي لنفسه فلا محذور، وإن كانت مرتبطة فالإمام معفو عنه في موارد الاجتهاد، فصلاته أيضا باجتهاد صحيحة عند المأموم. وإنما غلط الغالط في هذا الأصل بحيث يتوهم أن المأموم يعتقد بطلان صلاة الإمام، وليس كذلك، وليس إيه؟ كذلك. فإنه إذا صلى باجتهاده السائغ لم يكن في هذه الحال محكوما ببطلان عبادته. واضح؟ يعني مسألة مجتهد فيها كمثل ما ذكرت لك من المسائل الماضية، بل بصحتها كما يحكم بصحة حكمه في موارد الاجتهاد حتى يمنع نقضه. فأما فعل المحظورات ناسيا فأسهل، فإن أكثر الأئمة مثل مالك والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه لا يرون الكلام في الصلاة ناسيا يبطل الصلاة، لا يرون الكلام في الصلاة ناسيا إيه؟ مبطل للصلاة. أنت عندك حديث الحكم بن عمرو السلمي، صحيح ولا لا؟ حينما دخل المسجد فوجد النبي عليه الصلاة والسلام يصلي والصحابة يصلون، فدخل معهم في الصف فعطس أحد القوم، فقال له يعني رجل مثلا بجوارك عطس في الصلاة، في صلاة التراويح أو في العشاء، فأنت بتقول له يرحمك الله، فقال له إيه يرحمك الله؟ قال فجعل الناس، فقال فرمان الناس بأبصارهم. شوف كلمة رمان الناس بأبصارهم، يعني نظرة برمي كأنها سهم يرمى إليه، يعني ما الذي تفعله هذا؟ فرمان الناس بأبصارهم. فقلت وسكل أمياء لما تنظرون إليه؟ في ايه مالكم تبصوا لي؟ يعني شوف هو برضه عمل ايه يتكلم، لانه ما كان يعرف ان الحكم نسخ بقوله تعالى وقوموا لله قانتين، مفهوم هذا؟ قال واسك لو ما يا لما تنظرون الي، طب ما عملتوا تبصوا لي ليه؟ ايه مالكم في حاجه ولا ايه؟ هو مش عارف حاجه، ما يعرفش الحكم نسخ. قال فجعلوا يضربون بايديهم على افخاذهم يصمتونني، يعني يضربوا بايديهم كده يعني اسكت. قال فسكت مش عارف ايه. قال فلما انتهت الصلاة فوالله الذي لا إله غيره ما رأيت معلما مثله قط ولا مؤدبا مثله قط عليه الصلاة والسلام، فوالله ما قهرني يعني لم يشتد علي وما ضربني وما شتمني إلا أن قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. خلص ما كانش يعرف، صحيح ولا لا؟ إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. طب هات واحد يعمل الموضوع ده النهاردة في المسجد، ها واحد يعتص والتاني يقول له يرحمك الله عم الشيخ، خلص الصلاة شوف اللي يحصل بقى، ده هيروح في خشب البيت لأهله، هيروح ميت لأهله، صحيح؟ لا، الأصل عند أهل السنة العلم الأول ثم أن تنكر برفق ثاني. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ خد بالك، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ علم ولا لا؟ قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. لذلك كلمة حقا نشهد الذي يقال في الدعاء القنوط هذا يبطل الصلاة، حقا يا الله نشهد، هذا يبطل الصلاة لأنه من كلام الناس. إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي الصلاة والذكر وقراءة القرآن. تعلم ولا لا؟ اتعلم خلاص. واضح؟ حديث ابن مسعود: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. دي رواية تانية، رواية ابن مسعود بقى. وإن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا إيه؟ في الصلاة، يعني مما أنزل ألا نتكلم في الصلاة. مفهوم هذا الكلام؟ إذن القرآن قديم، القرآن لا أتكلم عن جنس كلام الله، في فرق بين جنس الكلام وفرق بين القرآن. القرآن لذلك ابن قدامة في نوع الاعتقاد إيه قال إيه؟ والقرآن من كلام الله، لأن كلام الله كوني أو شرعي، صحيح ولا لا؟ أتكلم عن القرآن لا أتكلم عن جنس الكلام. شوف الشيخ ابن عثيمين في السفرينية لما يتكلم يقول وجنس الكلام أولي لا بداية له، يعني واضح الكلام، قديم قديم يعني أولي لا بداية له. لكن القرآن حادث الآحاد، كلما حدث شيء ينزل جبريل، تكلم الله بها، مش تكلم في القدم بالقرآن ثم بعد ذلك أنزله على محمد عليه الصلاة والسلام. القرآن قديم، ده كلام محمد بن سعيد بن كلاب، مفهوم هذا؟ وأخذه عنهم الأشاعرة. وضحت المسألة ولا لا؟ يبقى فرق بين جنس الكلام والقرآن. شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. إذن أمر الله عز وجل إيه؟ أنزل جبريل كلهم ألا تكلموا في الصلاة، ونزلت آية وقوموا لله قانتين. إذن آية وقوموا لله قانتين قديمة أم تكلم الله بها حين نزلت؟ ها؟ تكلم الله بحين نزل، ده مذهب أهل السنة. طلعت زهران لما هنجيله في اللامية، لامية شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول لك القرآن قديم. ابن تيمية هذه الرسالة هل هي منسوبة إليه ولا لا؟ شيخ ابن عثيمين يقول هذه الرسالة ليست منسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية، لا تنسب لابن تيمية أصلا. ليه؟ لأن فيها كلام لا يقول ابن تيمية. القرآن قديم، ابن تيمية يقول القرآن قديم؟ لا، مفهوم هذا؟ فيها كلام لا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى كلامه سياقه ليس من نفس ابن تيمية. فمن ضمن البيوت، من ضمن الأبيات والقرآن قديم. فبعض الناس حب إيه؟ قال لك طالما الرسالة دي منسوبة لابن تيمية ولا تنسب، قال لك يبقى نقول نغير اللفظة دي، واضح؟ والقرآن أنزله الكريم بدل إيه؟ القديم. جيت طلعت زهران قال لك لا ما ينفعش، ده كده تحريف، لازم نثبت الكلام، نقول والقرآن قديم. قديم يعني إيه؟ عايز يقول لك هو الشيخ يقصد، طلع زهران بيقول ايه، الشيخ يقصد قديم يعني غير مخلوق. انا عايز عالم واحد واحد، ابحث ما شئت، والله ما شئت، ائتني بكلمة قديم لعالم واحد من السلف او الخلف يقول لك قديم يعني غير مخلوق. قديم يعني اول لا بداية له، فاهم المسألة؟ وليه كلمة قديم لها معنى تاني عند طلع زهران في العقيدة الصوفية، عقيدة الصوفية الثوري، هنعرفها ايه معنى عنده قديم تتنوع، مفهوم؟ يقول لك لا لازم نثبت كلمة قديم. طب انت عارف يعني لو اثبتت كلمة القرآن قديم، يعني ده الراجل حب حتى ايه يغير كلمة القديم، يقول لك انزله الكريم عشان ما ينفعش تثبت قديم. انت عارف يعني ايه كلمة لو قلت القرآن قديم؟ القرآن قديم يعني تكلم الله بالقرآن في القدم، هذا الذي يثبته ابن كلاب والأشاعرة، لأنهم لا يثبتون الصفات الفعلية أن الله يتكلم بالقرآن وقت نزوله. أنت عارف يعني كلمة القرآن قديم؟ أنت مش عارف حاجة، يقول لك لا لابد أن نثبتها، وشيلوا كلمة الكريم وحطوا القديم. طب أنت عارف أنت بتقول إيه؟ يعني أنت عارف أنت بتقول إيه؟ كلمة القرآن قديم، راجع كلمة لما السفريني في العقيدة قال والقرآن قديم، ده من ضمن الأخطاء في العقيدة السفرينية. راجع كلام الشيخ ابن عثيمين في كلمة قرآن قديم، هي في اللامية القرآن قديم، هي في السفرينية القرآن قديم. شوف الشيخ ابن عثيمين قال إيه؟ قال وهذه لفظة محدثة، وهذا كلام محدث، فالقرآن ليس قديم. الشيخ صالح الفوزان لما جه يشرح السفرينية بالصوت، واحد في السؤال واحد بيقول له يعني القرآن قديم، قال اتق الله لا تقل القرآن قديم، لأن معنى كلمة قديم يعني تكلم الله به في القدم. يعني مثلا حينما قال الله عز وجل وما تلك بيمينك يا موسى، ما تكلم الله بها حين عند موسى، حينما كان موسى يسأله ربه تبارك وتعالى ما تلك بيمينك يا موسى، لكن إذا تكلم بها قبل أن يخلق موسى. وده اللي خدوا الشيع الرافض ابن المطهر الحلي وقال وأراد أن ينسبه لأهل السنة، ابن تيمية قال هذا ليس مذهب أهل السنة، هذا مذهب الأشاعرة. بيقول له انتوا بتقولوا، من ضمن المؤاخذات اللي اخذها المطهر الحلي بيقول ايه، بيقول انتوا بتقولوا ان القران قديم، معنى ذلك ان الله قال لموسى وما تلك بيمينك يا موسى قبل ان يخلق موسى. ابن تيميه قال له هذا ليس مذهب اهل السنه، انما هو قول اهل البدع من مذهب ابن كلاب، محمد بن سعيد بن كلاب اول من قالها، محمد بن سعيد بن كلاب، كلمه دي كلمه القران قديم اول واحد قالها على الارض محمد بن سعيد بن كلاب، اخذها عنه ابو الحسن الاشاعري، اخذها عنه الأشاعرة، قالوا هذا مذهب محمد بن سعيد الكلاب وأخذه عن الأشاعرة ولا ينسب إلى أهل السنة ذا شيء. أنت عايز تقول لنا ده مذهب أهل السنة؟ فاهم؟ يجي بقى طلع زهر يقول لك والقرآن القديم، ويجي ايه يثبت عليها قوي، يثبت عليها يقول لك لا لازم نقول القرآن القديم. انت عارف انت بتقول ايه، انت عارف انت بتقول ايه، ده انتوا هتشوفوا بلاوي. اصبروا بس، يقول لك القرآن، شوف بيعلم ناس مذهب الأشاعرة والقرآن قديم. انت عارف لو قال والكلام جنس الكلام قديم ممكن يكون فيها بعض التوجيه، جنس الكلام اولي مفهوم، لكن شوف شوف الكلام، يفرق ابن تيمية بين جنس الكلام وبين من القرآن. راجع كلام الشيخ ابن عثيمين دي، راجع كلام الشيخ ابن عثيمين بعد بعد ما اذكر لك هذا في العقيدة السفرنية، تجد يفرق يقول لك فرق بين جنس الكلام وفرق بين القرآن. واضح الكلام؟ لكن لا يقال القرآن ايه قديم، معنى كده ان الله تكلم به في ايه، تكلم اذا مثلا لما نزل قوله تعالى وما اصابكم، قال في قوله تعالى في سورة آل عمران في غزوة احد، أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا كله من عند الله. الصحابة قالوا كيف بين ظهرانين النبي عليه الصلاة والسلام ونهزة، كيف هذا؟ فنزل قوله تعالى إيه؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا كله من عند أنفسكم. لو كنا القرآن قديم إذا تكلم الله بها قبل أن يخلق الصحابة أصلا. لقد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجه، المرأة المجادلة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فنزل قوله تعالى لقد سمع الله قول التي تجادله. لو قلنا القرآن قديم يبقى قال الله لقد سمع الله قول التي تجادله قبل أن تخلق المرأة أصلا. أنت فاهم أنت بتقول إيه؟ أنت بتخرف أي كلام وخلاص. ها ده الحبر الإمام العلامة الفهام ده، أنت هتشوف الكلام، هتشوف أنا فرغت له وقت نشوف الكلام ده، يقول لك ويتبت قوي، لا القرآن قديم، لا لازم نقول قديم وما نقولش الكريم. طب حتى الراجل اللي حب يغيرها لك ها عشان ما نقولش القديم نقول الكريم، ننزله الكريم، لا يقول لك لازم نقول القديم. انت عارف انت بتقول ايه. نسأل الله السلامة والعافية. قال فإن فعل المحظورات ناسيا فأسهل، فأما فعل المحظورات ناسيا فأسهل، فإن أكثر الأئمة مثل مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين لا يرون الكلام في الصلاة ناسيا يبطل الصلاة، لا يرون الكلام إيه؟ ناسيا يبطل الصلاة. لماذا؟ لا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، صحيح؟ لذلك انظر للقرآن اقترب للناس حسابه وهم في غفلة معرضون ما يأتيه من ذكر من ربهم، ما يأتيهم من ذكر من ربهم قديم إلا استمعوهم يلعبون. إيه الكلام ده؟ إيه الكلام ده؟ ده طالب علم يعني لا يقول هذا الكلام. لا يرون الكلام في الصلاة ناسيا يبطل الصلاة ولا يوجب الإعادة. فالإمام إذا فعل، أبو حنيفة يرى هذا، يرى أن الكلام ناسيا يبطل الصلاة. ليه؟ قياسا على المتعمد، ده قياس، هذا لا يصح قياس. وإذا لم تجب الإعادة عليه فكيف لا يصح الاهتمام به؟ وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وهذا نص، انتبه من كلمة نص، لم يكن ظاهر، نص قاطع الدلالة ليس فيه تأويل، لا يحتمل تأويلا. وهذا نص صريح في أن الإمام إذا أخطأ كان خطأه عليه لا على المأموم. بعض الناس يقول لك مثلا الإمام يحمل عن المأموم كذا وكذا والمأموم يحمل عن الإمام كذا وكذا، لا ليس هذا. والمجتهد غايته أن يكون أخطأ بترك واجب اعتقد أنه ليس واجبا أو فعل محظور اعتقد أنه ليس محظورا، ولا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف هذا الحديث الصحيح الصريح بعد أن يبلغه. لا يجوز، لا يجوز إيه؟ أن يخالف هذا الحديث الصحيح الصريح بعد أن يبلغ. لا يجوز له ذلك، وإلا كان آثما عياذا بالله. بل إن الشيخ ابن عثيمين له كلام شديد في من رد حديثا صحيحا صح عنده ثم بعد ذلك رده في هذا. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أما الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله وله، ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم، فعليه ولا عليهم. وروى ابن ماجد عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإمام ضامن، فإن أحسن فله وله، وإن أساء يعني فعليه ولا عليه. وهذه السنة الصحيحة الصريحة قد اتصل بها الإجماع القديم، وعمل بها زمن القرون الثلاثة الفاضلة في جميع الأمصار، فإنه قد كان في عهد الصحابة من يقرأ البسملة سرا، ومن يقرأ بها جهرا، ومن لا يقرأ بها سرا ولا جهرا، وكل منهم يصلي خلف الآخر وإن كان يرجح قوله. من هنا تفهم كلمة الشيخ الألباني رحمة الله عليه. الشيخ الألباني لا يرى وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع، قال: ولو صليت خلف ابن باز لوضعت اليمنى على اليسرى. ليه؟ حتى لا يقع الفرقة والاختلاف، فإن هذا ضرره أعظم. ومن أجود ما احتج به من يرى الجهر بالبسملة حديث معاوية لما قدم، وهو حديث ضعيف، لما قدم المدينة فترك قراءة البسملة في الركعة الأولى في أول الفاتحة وأول السورة حتى هتف به الصحابة فقرأها في الركعة الثانية. وقد اعتمد الشافعي على هذا الأثر في الأم، وفيه إجماع أولئك الصحابة على الصلاة خلفه، وإن كان قد ترك ذلك وإن كانوا قد أنكروا تركه. واضح؟ يعني وإن كانوا قد أنكروا تركه ولكن مع ذلك صلوا إيه؟ صلوا خلفه، ما قالوا مثلا أنا لا أصلي. ومن قال من المتفقهة أتباع المذاهب إنه لا يصح اقتداؤه بمن يخالفه إذا فعل أو ترك شيئا يقدح في الصلاة عند المأموم، فقود مقالته يوقعه في مذاهب أهل الفرقة والبدعة من الروافض والمعتزلة والخوارج الذين فارقوا السنة ودخلوا في الفرقة والبدعة. ولهذا آل الأمر ببعض الضالين إلى أنه لا يصلي خلف من يرفع يديه في المواطن الثلاثة، والآخر لا يرفع لا يرى الصلاة خلف من ترك الرفع أول مرة، وآخر لا يرى الصلاة لا يصلي خلف من يتوضأ من المياه القليلة، وآخر لا يصلي خلف من لا يتحرز من يسير النجاسة المعفو عنها عنده، إلى أمثال هذه الضلالات التي توجب أيضا ألا يصلي أهل المذهب الواحد بعضهم خلف بعض، ولا يصلي التلميذ خلف أستاذه، ولا يصلي أبو بكر خلف عمر، ولا علي خلف عثمان، ولا يصلي المهاجرون والأنصار بعضهم خلف بعض، ولا يخفى على مسلم أن هذه من مذاهب أهل الضلال، وإن غلط فيها بعض الناس فهذه الفتوى لا تحتمل بسط هذا الأصل العظيم الذي هو جماع الدين. والواجب على ولاة الأمور المنع من هذه البدع المضلة، وتأديب من يظهر شيئا من هذه المقالات المنكرة، وإن غلط فيها غالطون فموارد النزاع إذا كان في إظهارها فساد عام عوقب من يظهرها، كما يعاقب من يشرب النبيذ متأولا. لماذا متأولا؟ معنى متأولا لماذا يعاقب؟ زجرا لإيه؟ زجرا لغيره. وكما يعاقب البغاة المتأولون لكف الجماعة وإن الناس بعضهم عن بعض. وهذه الأصول الثلاثة التي يشتمل عليها هذا الواجب أن موارد الاجتهاد معفو فيها عن الأئمة، وأن الاجتماع والائتلاف مما تجب رعايته، وأن عقوبات المعتدين متعينة هي من أجل أصول الإسلام. وقد أخرج في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه عام الخندق: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فأدركتهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي إلا في بني قريظة. فصلوا بعد الغروب، وقال آخرون: لم يرد منا توقيت الصلاة، فصلوا في الطريق. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب على واحدة من الطائفتين، فقد أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على اجتهادهم في حياتهم. على إيه؟ اجتهادهم. لا يحتج أحد بهذا الحديث في النصوص القطعية أو في الإجماعات السلفية، يأتي إجماع من السلف أو نص قطعية واضح، ويأتي إنسان يقول أنا أخذ بقول فلان، طب إيه الدليل؟ يقول لك هو الصحابة اختلفوا مع بعض، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم وحاروا بهم بني قريظة. لكن الجميع يقول في هذه المسائل إيه؟ مسألة اجتهادية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا يصلين أحد العصر إلا بني قريظة، الحديث أخذ بعضهم بالمفهوم وأخذ بعضهم بالمنطوق. فالبعض الذي أخذ بالمفهوم بالمنطوق أذن للعصر، قال نصلي العصر، لا نصلي العصر إلا بني قريظة. أذن العصر، قال لا نصلي العصر الآن، لا نصليها لأننا ما زلنا لم نصل إلى بني قريظة، فلما نصل بني قريظة نصلي العصر. مفهوم أخذوا بالإيه؟ بالمنطوق. الفريق الثاني قال لا، النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد منا هذا، إنما أراد أن يستحسن على إيه؟ على السرعة في الطريق، يعني امضوا بسرعة، ولا يصلين أحدكم العصر بل إلا بني قريظة، يعني إيه؟ صلوا العصر هناك، أدركوا العصر هناك فأسرعوا. لكن مع ذلك إذا أذن العصر قبل أن نصل إلى بني قريظة فعلينا إيه؟ أن نصليه. إذن الحديث إيه؟ يحتمل هذا ويحتمل ذاك. فأخذ بعض الصحابة بهذا وأخذ بعض الصحابة بذاك، قال فلم يعب على واحدة من الطائفتين، فقد أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على اجتهادهم في حياته، فبعد وفاته أولى وأحرى والحمد لله وحده. واضح هذا؟ تمت الفتية وجوابها على يد عمر بن علي بن أحمد بن محمد الأنصاري الأندلسي الشافعي، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، وجزاكم الله خيرا.